تدل على نوع الحكم الداخل على هذه الكلمة كالأحكام الشرعية، تحتاج إلى أدلة تثبتها. فأنت عندما تقول إن الحمد لقوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين اسم حكمه الرفع، إن لم يكن عندك دليل على هذا الحكم الذي أصدرته على هذه الكلمة فلن يكون قولك أقوى من قول من قال إن حكمها النصب أو الجر. أنت قلت حكمها الرفع، والثاني يقول النصب، والثالث يقول الجر، وكل يقول حكما من عنده. ولكن الصواب من هذه الأحكام هو ما قام عليه الدليل، والدليل في الحمد الضمة، والضمة على الكلمة المعربة، والحمد كلمة معربة دليل رفع. إذن فالصواب أن حكم الكلمة الرفع، إلا أن النحويين لا يسمونها بأدلة كما يسميها الفقهاء، وإنما يسمونها علامات إعرابية. وعرفنا أيضا يا إخوان أن هذه العلامات الإعرابية تنقسم تقسيمين، تنقسم تقسيمين. أما التقسيم الأول فتقسيمها باعتبار الأصالة والفرعية، كلها نجمعها ثم نقسمها باعتبار الأصالة والفرعية قسمين. القسم الأول العلامات الأصول أو الأصلية، والنوع الثاني العلامات الفروع أو الفرعية. وعرفنا من قبل أن العلامات الأصول الأصلية هي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم، وتكون في أكثر الكلمات المعربة. أكثر الكلمات المعربة من الأسماء والأفعال المضارعة علامات إعرابها علامات أصلية، فلهذا قيل إنها علامات أصول أصلية. والأصل في الباب هو الكثير. أما العلامات الفرعية وتسمى النيابية فإنها محصورة في أبواب معينة. ذكرونا بعددها يا إخوان، أبواب العلامات الفرعية كم باب؟ نعم سبعة أبواب، وستكون قطعا محصورة في الأسماء والأفعال المضارعة، ولا يتصور أن تكون في غير ذلك. لا يتصور أن تكون العلامات الفرعية في غير الأسماء والأفعال المضارعة. لماذا لا يتصور ذلك؟ لأن علامات الإعراب لا تكون إلا في المعربات، والمعربات لا توجد إلا في الأسماء والأفعال المضارعة، ما سوى ذلك مبني كله. طيب، أبواب العلامات الفرعية سبعة، خمسة من الأسماء واثنان من الفعل المضارع، ذكرنا بها بسرعة يا إخوان. الباب الأول المثنى، علامة رفعه الألف وعلامة نصبه وجره الياء. الباب الثاني جمع المذكر السالم، علامة رفعه الواو وعلامة نصبه وجره الياء. الباب الثالث الأسماء الستة أو الخمسة، نعم أحسن، علامة رفعه الواو ونصبه الألف وجره الياء. الاسم الذي لا ينصرف، نعم علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه وجره الفتحة. طيب الجمع المنتهي بألف وتاء أو المجموع بألف وتاء أو جمع المؤنث السالم، نعم، علامة رفعه الضمة ونصبه الكسرة وجره الكسرة. هل هناك فرق بين كسرة النصب وكسرة الجر في جمع المؤنث السالم؟ علامة النصب الكسرة وعلامة الجر الكسرة، هل بينهما فرق أم أنهما سواء؟ نعم، السؤال الجواب السؤال لك، أن الفتحة في النصب علامة فرعية نيابية، أي نابت عن الفتحة في الدلالة على النصب، وفي الجر علامة أصلية. نعم، طب هذه خمسة أبواب الأسماء والأفعال المضارعة لها بابان، ما هما؟ نعم، الأبنية الخمسة أو الصيغ الخمسة، وتعرف بالأفعال الخمسة، علامة رفعها ثبوت النون، وعلامة نصبها وجزمها حذف النون، أخيرا نعم المضارع المعتل الآخر، علامة رفعه الضمة وتكون مقدرة، وعلامة نصبه علامة نصبه الفتحة تكون ظاهرة على الواو والياء ومقدرة على الألف، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. المضارع المختوم بحرف علة كم فيه من علامة فرعية؟ نعم، سؤال لك، المضارع المعتل الآخر الذي ذكرته الأول، ذكرت علامات إعرابه، كم فيه من علامة فرعية؟ واحدة، وهي علامة النصب أو الرفع أو الجزم، وهي علامة الجزم. أما علامة الرفع وعلامة النصب علامتان أصليتان. نعم، هذا التقسيم الأول يا إخوان، تقسيم علامات الإعراب إلى أصلية وفرعية. التقسيم الثاني تقسيم علامات الإعراب إلى ظاهرة ومقدرة، يعني أننا سنجمع كل علامات الإعراب، نجمعها مرة أخرى، كل الذي قلناه من قبل نجمع كل علامات الإعراب ثم نقسمها قسمين باعتبار الظهور والتقدير إلى قسمين، علامات ظاهرة، علامات إعرابية ظاهرة، وعلامات إعرابية مقدرة. قبل أن نعرف مواضع العلامات الظاهرة والمقدرة نريد أن نفهم معنى الظهور والتقدير، وهذا مما ينفع طالب العربية أن يفهم مقاصد النحويين بهذه الاصطلاحات. ما معنى الظهور والتقدير؟ فإذا قلت مثلا جاء محمد، جاء فعل ماض ومحمد فاعل، والفاعل حكمه الرفع فهو مرفوع، محمد فاعل مرفوع، طيب علامة رفعه أصلية أو فرعية؟ أصلية، يعني ضمة. فالفعل جاء هو العامل الذي رفع محمدا، يعني رفع الفاعل، إذن الفعل جاء قد وضع على محمد ضمة، العامل جاء هو الذي يرفع الفعل، هو الذي يرفع الفاعل، ما معنى يرفع الفاعل؟ أن يضع عليه ضمة. طيب فلهذا لو أردنا أن نعرب عربا كامل قلنا محمد فاعل مرفوع بجاء، يعني جاء هو الذي رفعه. طيب عندما رفعه ما الدليل على أنه رفعه؟ الدليل على ذلك أنه وضع عليه ضمة محمد، فالضمة التي على محمد ما الذي جلبها؟ جلبها العامل، جلبها العامل، ما العامل في محمد الرفع في هذا المثال؟ الفعل جاء. طيب الضمة التي جلبها العامل جاء ضمة ظاهرة في اللفظ أقول لكم محمد ظهرت في لفظي ظهرت، وظهرت في السماع تسمعونها محمد نعم، وتظهر حينئذ في الكتابة لأن الكتابة رسم للملفوظ. فالعلامة الظاهرة هي العلامة التي تظهر في اللفظ والسماع. والعلامة المقدرة في نحو جاء موسى، جاء موسى ماذا حدث؟ جاء فعل ماض يرفع الفاعل، ومحمد هو الفاعل المرفوع، مرفوع مرفوع بماذا؟ بجاء. كيف رفعه جاء؟ ما الدليل على أن جاء رفعه؟ أنه وضع عليه ضمة. العامل جاء عمل عمله في الفاعل فرفعه فوضع على آخره ضمة، فجاء قد ألقى ضمة على آخر موسى. فإذا قلنا جاء موسى آخر موسى ألف، هذه الألف ماذا عليها؟ عليها ضمة. ما الدليل على أن عليها ضمة؟ الدليل أليس محمد أليس موسى فاعلا؟ بلى. والفاعل حكمه الرفع؟ بلى. وموسى معرب أو مبني؟ معرب. طيب معرب علامته أصلية أو فرعية؟ أصلية. والعلامة الأصلية للرافع الضمة، فقد ألقاها جاء على الفاعل. هذا الذي فعله العامل جاء، يقول أنا فعلت ما علي، أني ألقيت على موسى ضمة علامة للرفع وانتهى بذلك عمله. لكن ما الذي حدث؟ هل هذه الضمة التي أوجدها العامل في الفاعل ظهرت في اللفظ عندما قل جاء موسى يا محمد؟ لا، وأنتم ما تسمعونها، لم تظهر في لفظي ولم تظهر في سماعكم، لم تظهر، هذا متفق عليه. لكن السؤال، هل هي موجودة في الجملة أم غير موجودة في الجملة؟ مقدرة ما يصح تعرف الشيء بنفسه، مقدرة مقدرة. أنا سؤالي واضح والجواب عليه محدد بلا أو نعم، هل الضمة موجودة في الجملة أم غير موجودة؟ الجواب موجودة، هي موجودة ولكنها غير ظاهرة. ما الدليل على أنها موجودة؟ ما ذكرناه قبل قليل، أن العامل جاء قد عمل عمله، هو رفع الفاعل ورفعه للفاعل بأن يضع على آخره ضمة، وقد فعل ذلك. إلا أن هذه الضمة التي أوجدها العامل في موسى لم تظهر. يعني مثال ذلك، لو سألتكم هذا القلم الأحمر موجود أو غير موجود في المسجد؟ موجود في المسجد. طيب فإذا أخفيته الآن في مخباتي موجود أم غير موجود؟ موجود. طيب ظاهر أم غير ظاهر؟ كونه غير ظاهر يدل على أنه غير موجود، هو موجود لكن هناك سبب ستر غطاه. فقولهم مقدرة، حركة مقدرة يعني حركة مغطاة أو مستورة أو كما يقولون ممنوعة من الظهور، هي موجودة لكنها ممنوعة من الظهور، منعها مانع يعني سترها غطاها بحيث منعها من أن تظهر في اللفظ ومن ثم في السماع. ومثال ذلك عندما يعني يكون في الغرفة مثلا نافذة والنافذة عليها ستارة، فما نرى، نحن ما نرى النافذة بسبب الستارة، لكن هل النافذة موجودة في الغرفة أم غير موجودة؟ موجودة لكنها ممنوعة من الظهور بسبب الستارة. فهذا معنى الحركة المقدرة، أي الموجودة الممنوعة من الظهور بسبب مانع، مانع المانع يعني الساتر الذي سترها. ما الساتر المانع الذي منع الضمة من الظهور في قولنا جاء موسى؟ موسى الألف في آخر موسى عليها ضمة جلبها العامل جاء، يقول أنا وضعت الضمة وانتهى عملي. طيب، إلا أن الألف في العربية الألف وليس في الهمزة، الهمزة هذا حرف صحيح غير الألف، الهمزة تقبل الحركات أ إي أو، أما الألف فهي الألف المادية التي تخرج من الجوف، ألف مادية، أما الألف فلا تقبل الحركات، لا يمكن أن تضع عليه حركة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. ما معنى ليس عليه حركة؟ طيب سكون، السكون ليس حركة؟ ها؟ السكون ها؟ يقول الألف ما يقبل حركة، الألف لا يقبل حركة. طيب هو ساكن، أليس السكون حركة؟ نعم، لأن سؤالي محدد، نعم أو لا. ها، عدم الحركة يعني حركة أم ليس بحركة؟ في فعلا وغير فعل، حركة وليس بحركة. هو الأخ يقول حركة، نعم هو في الحقيقة ليس بحركة، السكون ليس بحركة في الحقيقة، وهذا أمر لا خلاف فيه فيما أعلم، أن السكون ليس بحركة وإنما هو خلو الحرف من الحركة، الحرف إما أن يكون عليه حركة أو أن يكون خاليا من الحركة، فإن كان عليه حركة فإما أن تكون فتحة أو ضمة أو أو كسرة إي، أو يكون خاليا من الحركة ليس عليه حركة، فإذا كان خاليا من الحركة سمي ساكنا، ولهذا عندما وضع الخليل ابن أحمد الفراهيدي الإمام اللغوي النحوي المشهور المتوفى على الصحيح سنة 70 و100 وهو أعظم مشايخ سيبويه، عندما وضع رموز الحركات المستعملة إلى اليوم، هو من وضع الرموز المستعملة للحركات الآن، الفتحة والضمة والكسرة والشدة والتنوين إلى آخره، عندما نقول الرموز المستعملة إلى الآن لأن هناك محاولات سابقة لم يكتب لها البقاء كمحاولة أبي الأسود الدؤلي، وضع رموز أخرى للحركات لكن ما انتشرت، الذي انتشر وأطبق العرب على استعماله رموز الخليل، الفتحة والضمة والكسرة إلى آخره. السكون الخليل وضع له رأس حاء وهي المستعملة الآن في المصحف، الخليل عندما وضع الحركة المستعملة عن جميع ما تغيرت إلا السكون، كان خليل يضع رأس حاء يريد به أول كلمة خالي، خالي رأس حاء يعني أن هذا الحرف خال من الحركات، ثم تطورت بعد ذلك سكون لأن السكون أسهل من الحاء. نعود إلى موضوعنا، فالألف لا تقبل الحركات، ساكنة دائما، هي ساكنة ملازمة للسكون. طيب الفعل جاء في جاء موسى ألقى ضمة على الألف، هو وضع الضم على الألف وانتهى عمله بذلك، إلا أن السكون الملازم للألف غطى هذه الضمة، وما منعها من الوجود، ما منعها من الوجود، العامل أوجدها، العامل أوجدها في آخر موسى ألف ثم عليه ضمة، إلا أن السكون الملازم للألف نعم غلب الضمة فغطاها، يعني لو أردنا أن نصورها نقربها نقول إن الضمة تحت السكون، ليست الألف ساكنة في موسى ساكنة، تحت السكون ضمة، الضمة موجودة ثم جاء السكون الملازم فغطاها ومنعها من الظهور، وهذا معنى قولهم مقدرة منع من ظهورها، هي موجودة ولكنها ممنوعة من الظهور، فهذا معنى العلامات المقدرة والعلامات الظاهرة. فإذا عرفنا معنى التقدير والظهور في العلامات نسأل: متى تكون علامات الإعراب ظاهرة ومتى تكون علامات الإعراب مقدرة؟ ما الأصل في علامات الإعراب من حيث الظهور والتقدير؟ أن تكون ظاهرة أن تكون مقدرة؟ نعم، الأصل فيها الظهور لا شك لأنه الأكثر. نعم، الأصل في علامات الإعراب الظهور وهو الأكثر الأكثر. فإذا قلنا جاء محمد فالعلامة ظاهرة، وكذلك محمدا ومحمد. وإذا قلت محمد يجتهد في دروسه فعلامة يجتهد ظاهرة، وكذلك لم يجتهد، وكذلك لم يجتهد في دروسه، علامات ظاهرة. طيب، لو قلنا مثلا قوله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين، علامة الرفع في المؤمنون الواو، علامة ظاهرة أم مقدرة؟ ظاهرة. والعلامة الإعراب في الكافرين الياء، وهي علامة ظاهرة. نعم، علامة ظاهرة. طيب، خلق الله السماوات، السماوات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. علامة الإعراب في السماوات ظاهرة مقدرة؟ ظاهرة. طيب قلنا، لو قلنا مثلا محمد لم يدعو إلى الشر، محمد لم يدعو إلى الشر، لم حرف جزم ونهي، حرف جزم ونفي، لم حرف جزم ونفي، يدع فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف الواو. علامة الإعراب هنا وهي حذف الواو، علامة ظاهرة أم علامة مقدرة؟ علامة ظاهرة. نعم، أحسنتم، علامة ظاهرة لأنها تظهر في نطقي. عندما أقول يدعو ويدع ظهرت في نطقي. نعم، هو حذف لكنه ظهر في النطق، والعلامة الظاهرة ما يظهر في النطق وكذلك في السماع. طيب، فهذه هي العلامات الظاهرة وهي الأصل والأكثر في المعربات. أما العلامات المقدرة فهي قليلة ومحصورة، محصورة، ويمكن أن نحصرها في 5 أبواب. العلامات المقدرة يمكن أن نحصرها في 5 أبواب، أنتم افهموها ثم رتبوها كيفما شئتم، ربما أرتبها ترتيبا ويرى بعضكم أن الأنسب أن ترتب بطريقة أخرى لا مشحة في الترتيب. طيب، الباب الأول من أبواب العلامات المقدرة: الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. والباب الثاني: الاسم المقصور. والباب الثالث: الفعل المضارع المختوم بألف. والباب الرابع: الاسم المنقوص. والباب الخامس: الفعل المضارع المختوم بواو أو ياء. هذه 5 أبواب. الأول: الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، والثاني: الاسم المقصور، والثالث: المضارع المختوم بألف، والرابع: الاسم المنقوص، والخامس: المضارع المختوم بياء أو واو. نبدأ بالأول: الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. الاسم، اسم، اسم. نعم، الاسم المضاف، المضاف، هذه عملية الإضافة، أن تضيف شيئا إلى شيء ولا يكونان إلا اسمين، لأن الإضافة خاصة بالأسماء. وكنا على ما أذكر شرحنا معنى الإضافة من قبل. نعم، شرحنا معنى الإضافة من قبل. الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، مثل كتابي، قلمي، صديقي، زميلي، سيارتي، ربي، نبيي، إلى آخره. كل ما أضفته إلى نفسك ستضيفه إلى ياء المتكلم. نأخذ مثلا على ذلك، نعم، كتابي، كتابي. في الرفع سنقول هذا كتابي، هذا كتابي، هذا مبتدأ وكتابي خبر. ما أصل الجملة يا إخوان؟ هذا كتابي، هذا مبتدأ، كتابي كلمتان، كتاب وياء المتكلم، وياء المتكلم اسم مستقل. والأصل هذا كتاب، الأصل قبل الإضافة هذا كتاب، هذا مبتدأ في محل رفع مبني على الفتح، مبني على السكون. هذا كتاب، هذا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. سنضيف كتاب إلى ياء المتكلم. أدخل ياء المتكلم على كتاب. الإضافة عدو التنوين، ستحذف التنوين مباشرة، ستحذف التنوين. أي إضافة لا تجامع التنوين، حذفنا التنوين، احذف التنوين، لا تفعل شيئا آخر سوى حذف التنوين. فكان القياس حينئذ أن تقول هذا كتاب بي. أضف إلى غير ياء المتكلم إلى ما شئت من الضمائر غير ياء المتكلم، أضف إلى كاف الخطاب، تقول هذا كتاب بك، كتاب به، كتاب بنا، كتاب به، كتاب بي. هذا القياس، هذا القياس في كل الضمائر، كل الضمائر سارت على هذا القياس، يعني أن الإضافة لا تغير في المضاف إليه شيئا سوى حذف التنوين. هذا الإضافة، حتى لو أضفت إلى غير ضمير كتاب محمد، كتاب الطالب، إلا ياء المتكلم فلها في العربية خاصية. العرب جعلوا لها خاصية، وهي وجوب كسر ما قبلها. ياء المتكلم تكسر العرب ما قبلها، خاصية لها. فإذا أرادوا أن يضيفوا كتاب إلى ياء المتكلم قالوا هذا كتاب بي، كتابي، والأصل هذا كتاب بي. والإعراب تقول هذا مبتدأ وكتابي، نريد أن نعرب كتاب، في كتابي، كتاب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كتاب المقدرة منع من ظهورها. ها، ما الذي منع من ظهورها؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة أو حركة المناسبة. ما الذي منع الضمة؟ كتابي، ثم قلنا كتابي، ما الذي غطى الضمة ومنعها من الظهور؟ ها، الكسرة التي على الباء، كتابي، بي الباء الآن، كتابي ضمة. ما الذي جلب الضمة؟ العامل، لأنها خبر والخبر مرفوع وضعنا ضمة، كتابي. طيب، والياء تكسر ما قبلها، كتابي. طيب الضمة جلبها العامل، عامل الرفع، والكسر ما الذي جلبه؟ الياء، مناسبة الياء. فالباء في كتاب اجتمع عليها حركتان حينئذ، الضمة التي جلبها العامل عامل الإعراب، والكسر الذي جلبته مناسبة الياء. ولا يمكن أن ينطق الحرف بحركتين، حركة وبركة، يا حركة ولا سكون، أما حركتان ما يمكن. طيب ما الذي سيحدث؟ ستغلب إحداهما الأخرى. ما الذي غلبت العرب؟ غلبت حركة المناسبة الكسر، فالكسر غلب الضمة فغطاها، فالذي منع الضمة من الظهور الكسر، يعني حركة المناسبة. فيمكن أن تقول نعم علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة المجلوبة لمناسبة المتكلم، أو تقول كما يقولون اشتغال المحل بحركة المناسبة المجلوبة لياء المتكلم، المعنى واحد أو متقارب. بس تفهمون أن الباء اجتمع عليه حركتان، الضمة التي جلبها عامل الرفع، والكسر الذي جلبته مناسبة الياء، فغلبت العرب الكسر على الضم فغطاه ومنعه من الظهور. طيب هذا في الرفع. وفي النصب لو قلت مثلا اشتريت كتابا، اشتريت اشترى فعل والتاء فاعل، كتابا مفعول به، اشتريت كتابا، كتابا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، واضح. أضف كتابا إلى ياء المتكلم، اشتريت كتابه، كتابك، فالقياس أن يقال اشتريت كتابي، هذا القياس، كتابي، من أن أتينا بالفتحة على الباء، هذه الحركة التي جلبها عامل النصب، اشترى، اشترى الفعل هو الذي يرفع الفاعل وهو الذي ينصب المفعول به. طيب ثم إن العرب تكسر ما قبل ياء المتكلم فيقول كتاب بي، فعلى ذلك اجتمع على آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم حركتان، الحركة التي جلبها عامل النصب وهي الفتحة، الفتحة أو الفتح، الفتحة، والحركة التي جلبتها مناسبة الياء وهي الكسرة أو الكسر، وهي الكسر. طيب ماذا فعلت العرب؟ غلبت الكسر على الفتحة فغطتها ومنعتها من الظهور، فيقولون اشتريت كتابي. وفي الإعراب كتابي، كتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. طيب واضح. وفي الجر، ها في الجر قرأت في كتاب، في حرف جر، وكتاب اسم مجرور به وعلامة جره الكسرة، فأضف اشتريت في كتاب بك، كتاب قرأت في كتابك، في كتابه، في كتاب بي، اشتريت في كتاب بي، ها اشتريت في كتابي. الحركة التي على الباء في كتابي كسرة أم كسر؟ واضح. هل هي كسرة، يعني هل هي علامة الإعراب التي جلبها حرف الجر، أم كسر، يعني هل هي الحركة التي جلبتها مناسبة الياء؟ ها هنا قد يقع شيء من التردد، بخلاف الرفع والنصب ما في إشكال، واضح أن الحركة في الرفع والنصب هي حركة المناسبة، لكن في الجر في خلاف بين النحويين، في خلاف بين النحويين، الجمهور على أنها كسر، على أنها حركة المناسبة طردا للباب على قاعدة واحدة. نعم، قالوا إن حركة الإعراب الكسرة جاءت كما جاءت الضمة والفتحة، ثم بعد ذلك منعت من الظهور بالكسر الذي جلبته مناسبة الياء. وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر بناء على القياس. وقال بعض النحويين ومنهم ابن مالك إن الحركة هنا كسرة، أي الحركة التي جلبها عامل الجر، والخلاف في مثل ذلك سهل، يعني لا فائدة كبيرة، لا فائدة كبيرة. نعم. طيب، هذا ما يتعلق بالباب الأول من أبواب علامات الإعراب الفرعي، علامات الإعراب المقدرة، الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. نعم. طيب، لو قلنا مثلا يا إخوان الله ربي، أعرب يا أخي في الأخير هناك، أعرب الله ربي. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ربي كلمتان، الأولى رب والثانية هي المتكلم، أعرب رب خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ ربي، لا قبل أن تقول مضاف لابد أن تعرف رب خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ربي، ربي ليس رب، ربي الله ربي، أين علامة الرفع؟ الذي أمامه. نعم، وعلامة الرفع في ربي رب خبر مرفوع أو خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، في ضمة لكنها غير ظاهرة، مقدرة، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة، وهو مضاف، ويا المتكلم مضاف إليه، مجرور أم في محل جر؟ في محل جر، مضاف إليه في محل جر مبني على السكون. طيب، لو قلت يا أخي هناك، يا أخي لو قلت دعوت ربي، أعرف دعوت ربي، نعم فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على، قل ولن تخطئ، على السكون، صحيح. نعم، والتاء في دعوت، والتاء فاعل، تاء المتكلم تعود إليك، وأنت الذي دعوت، إذن فاعل، وتاء المتكلم فاعل مرفوع أو في محل رافع، في محل رافع مبني على الضم، دعوت ربي، ربي كلمتان، رب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة، وهو مضاف، ويا المتكلم مضاف إليه في محل جر مبني على السكون. طيب، هذا الباب الأول يا إخوان. الباب الثاني من أبواب العلامات المقدرة الاسم المقصور، والمراد بالاسم المقصور كما تعرفون هو الاسم المختوم بألف، هو الاسم المختوم بألف، مثل اسم في آخره ألف أصلية، مثل موسى وعيسى مصطفى وعصى، نعم ورحى، الألف لا تكون في العربية إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، هذا مضطرد. الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. نعم، مستشفى، مدعى، كل هذه أسماء مقصورة. طيب إعرابها كيف يكون؟ علامة الرفع تقول جاء موسى يا محمد ضمة مقدرة، ورأيت موسى يا محمد ها فتحة مقدرة، وسلمت على موسى يا محمد كسرة مقدرة. الألف لا تقبل أي حركة، لا ضمة علامة الرفع، ولا فتحة علامة النصب، ولا كسرة علامة الجر. لماذا؟ لأنها ملازمة للسكون وتحريكها متعذر. ما معنى متعذر؟ مستحيل. فلهذا نقول إن الذي يمنع الحركات من الظهور على الألف هو التعذر. ما معنى يمنعها التعذر؟ يعني الاستحالة، استحالة إظهارها، هي موجودة لكن إظهارها مستحيل لأن الألف يستحيل تحريكها. طيب كيف نقول في الإعراب يا إخوان؟ جاء موسى، جاء موسى، من يعرف جاء موسى؟ أعرف يا أخي لو سمحت. جاء موسى لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح. موسى لا، يجب أن تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فإن أردت أن تبين الرافع تقول فاعل مرفوع بجاء وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. في عبارات في الإعراب محفوظة يحفظها كثير من المعربين، لكن الذي يريد أن يدرس ويتعرف على حقائق النحو ويأخذ العلم يعني ما أخذه، لابد أن يعرف معاني هذه المصطلحات وهذه العبارات، ما يكررها فقط وهو لا يعرف ما تحتها. لابد أن يعرف هذه المعاني، ما معنى لا محل له من الإعراب، ما معنى مقدرة، ما منع من ظهورها. إذا عرف هذه المعاني يستخدمها، ما في إشكال. طيب ورأيت موسى جاره، أعرف رأيت موسى؟ رأى فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح المقدر، إذا قلت الفتح لابد تقول المقدر. نعم، والتاء، والتاء ارفع صوتك، والتاء تاء الفاعل، لكن ما إعرابها؟ قل فاعل، تقول تاء الفاعل هذا نوعها، لابد أن تقول فاعل، أو تقول تاء المتكلم فاعل، أو تقول التاء فاعل. نعم نعم، وتاء المتكلم فاعل في محل رفع مبني على الضم. رأيت موسى مفعول به منصوب، منصوب برأيت إن شئت، مفعول برأى وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وكذلك سلمت على موسى، على حرف جر، وموسى اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. لننتقل إلى الباب الثالث وهو الفعل المختوم بألف. الفعل المختوم بألف، وعندما نقول الفعل المختوم بألف فلا شك أننا نريد من الأفعال الفعل المضارع مختوم بألف، مثل طبعا لابد تكون ألف أصلية، يعني تكون ألف من جسم الفعل، آخر حرف من حروف الفعل ألف، لا نريد ينتهي الفعل ثم تأتي بعده ألف. يعني لا تقول لي مثلا يذهب الطالبان لم يذهب، تقول هذا فعل مختوم بألف، لا خطأ. يذهب آخر حرف الباء يذهب. أما الألف هذه كلمة أخرى، هذه كلمة أخرى، هذه ألف الاثنين. لا أريد آخر حرف في الفعل ألف، مثل يسعى ويصلى ويخشى ويبلى ويدعى ويرقى ويرى إلى آخره. طيب علامة الرفع تقول محمد يسعى إلى المجد، ومحمد لم يسعى إلا إلى المجد، ومحمد لم يسعى إلا إلى المجد. في الرفع محمد يسعى هذا فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة، طبعا مرفوع لأنه مجرد من الناصب والجازم فهو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، الضمة لأن علامة أصلية ما ذكرناه في العلامات الفرعية، علامة رفعه الضمة لكنها مقدرة. ما الذي منعها من الظهور؟ ها؟ التعذر أيضا؟ نعم التعذر، لأن التعذر هو الملازم للألف، الألف في الاسم في الفعل في الحرف، الألف ملازم للسكون ويمتنع تحريكه على كل حال. نعم نقول يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. وفي النصب محمد لن يسعى إلا إلى المجد، لن حرف نصب ونفي لا محل للعرب مبني على السكون، يسعى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. وفي الجزم محمد لم يسع إلا إلى المجد، لم حرف جزم ونفي وقلب، وله معاني أخرى. ويسع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. علامة الرفع فيه مقدرة، وعلامة النصب مقدرة، وعلامة الجزم ظاهرة، علامة الجزم ظاهرة. أما الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ككتابي وصديقي فعلامات إعرابه كلها مقدرة، والاسم المقصور علامات إعرابه كلها مقدرة، والفعل المختوم بألف ما نقول مقصور، ما نقول الفعل المقصور، لكلمة المقصور هذا اصطلاح خاص بالاسم، نقول الفعل المختوم بألف علامات إعرابه المقدرة في الرفع والنصب دون الجزم. طيب الاسم المنقوص، الاسم المنقوص ما المراد بالاسم المنقوص؟ نعم المراد بالاسم المنقوص مختوم بواو أو ياء. لا ليس بالصحيح، الاسم المنقوص هو المختوم بياء، يعني اقتربت لكن ما أصبت. نعم الاسم المنقوص الذي خلفهم قال ذلك، الذي أمامك قال المختوم بياء، قلنا اقتربت لكن ما أصبت، يعني مثلا ظبي هذا مختوم بالياء لكن إعرابه بحركات ظاهرة، ظبي رأيت ظبيا مررت بظبي، ما يصح أن تقول المختوم بياء. نعم نعم لابد أن تقول هو الاسم المختوم بياء مكسور ما قبلها، المختوم بياء قبلها كسر لابد، مثل القاضي والماضي والداعي والعاصي والرامي، نعم غير فاعل على يعني كلمة على غير وزن فاعل، المهتدي لا الكرسي هذا ياء مشددة، فالياء الأخيرة قبلها ياء ساكنة، قل لابد ياء قبلها كسر. نعم قل قال كرسي هذه ياء مشددة كرسي، لا المنتهي المهتدي المدعي نعم الهادي المقتدي طيب إلى آخره. لا كتابي لا أولا ليس بفعل آسف هذا اسم قلنا اسم أولا كتابي كلمتان كتاب ويا المتكلم وكتاب مختوم بباء ما أصرح. طيب هذا الاسم المنقوص الاسم المنقوص طبعا لماذا سمي منقوصا يعني يمكن للطالب أن يبحث في كتب الحواشي وكذا ليعرف هذا لماذا سمي هذا مقصورا وسمي هذا منقوصا أكيد في أسباب فنحن لن نتوقف عند هذه الأمور لكن قد نتوقف عندها إن شاء الله في الشرح الكبير للألفية عندما نصل من الأزهرية ونصل إلى شرح الألفية نأتي إلى شيء من هذه الأسرار والوقفات. المهم الاسم المنقوص الاسم المنقوص كيف يكون إعرابه في الرفع نقول جاء القاضي يا محمد وفي النصب رأيت القاضي يا محمد وفي الجر سلمت على القاضي يا محمد ففي الرفع جاء القاضي يا محمد القاضي فاعل مرفوع ما علامة رفعه أصلية أم فرعية أصلية يعني ضمة إذن علامة رفعه ضمة لكنها ما ظهرت إذن فهي مقدرة نحن قلنا ضمة جزمنا بأنها ضمة لأن علامة إعرابه أصلية ليست فرعية إذن ضمة طيب هل ظهرت في اللفظ أو ما ظهرت ما ظهرت إذن مقدرة ضمة مقدرة جاء القاضي يا محمد طيب مقدرة مقدرة يعني موجودة ما الذي منعها من الظهور الثقل ما دليلك يمكن أن نتكلف وننطق بها يمكن أن نتكلف وننطق بها. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا يا أخوان توقفنا عند الاسم المنقوص. الاسم المنقوص هو المختوم بياء قبلها كسر كالقاضي والمهتدي. علامة الرفع فيه قلنا ضمة مقدرة كجاء القاضي يا محمد. والمانع له من والمانع للحركة من الظهور قلنا الثقل. ما الدليل على أن المانع من الظهور الثقل؟ قال الإخوان ذكروا دليلا وهو أننا يمكن أن نتكلف ونظهر هذه الضمة فنقول جاء القاضي يا محمد وقد جاء إظهار هذه الضمة في بعض الأشعار ضرورة شعرية دلالة على أن هذا هو الأصل المتروك جاء القاضي إذن فجاء قد عمل عمله فرفع القاضي فجعل على آخره ضمة فصار الكلام جاء القاضي هكذا جاء القاضي إلا أن العرب تجد ثقلا في إخراج الضمة على الياء لما بينهما من عداوة. كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ لا نقول بحذف الضمة الضمة موجودة ولكن نقول بمنعها من الظهور أو بسترها بالسكون. يقولون تخلصوا من هذا الثقل بتسكين الياء بتسكين الياء يعني وضعوا على الياء سكونا هذا السكون هو الذي غطى الضمة وسترها ومنعها من الظهور فعندما وضعوا سكونا على الياء خف عليهم الكلام جاء القاضي يا محمد أسهل من جاء القاضي يا محمد. نعم هذا دليل على أن المانع من الظهور هنا الثقل لا التعذر. وهناك دليل آخر هناك دليل آخر سيأتي بعد قليل. ننتقل إلى علامة النصب. ما علامة النصب في المنقوص؟ نقول رأيت القاضية يا محمد، رأيت القاضية أو أكرمت القاضية يا محمد. القاضية مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة. الظاهرة أو المقدرة؟ الظاهرة، العرب تظهر الفتحة حينئذ. قال سبحانه وتعالى إنا سمعنا مناديا، منادي هذا اسم منقوص آخره ياء قبلها كسر، منادي، وهو هنا مفعول به منصوب، فظهرت الفتحة مناديا. إذا فالفتحة تظهر أم تقدر على المنقوص؟ تظهر. طيب ماشي. الكسر، آسف، الجر، ما علامة الجر في المنقوص؟ تقول سلمت على القاضي يا محمد، كسرة. مقدرة أم ظاهرة؟ مقدرة على حرف جر، والقاضي اسم مجرور، مجرور بماذا؟ بعلى، على هذا الحرف جر القاضي. ما معنى جر القاضي؟ يعني وضع على آخره كسرة وقد فعل. والأصل في الكلام سلمت على القاضي يا محمد، وهذا ممكن نتكلف ونظهره ما في إشكال، سلمت على القاضي، ولكن هذا ثقيل على لسان العربي. كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ بتسكين الياء. ما معنى تسكين الياء؟ يعني وضعوا، ما نقول حذف، نقول وضعوا على الضمة سكونا غطاها، السكون الذي جلبته العرب غطى الضمة ومنعها من الظهور، فبهذا خف الكلام على العرب. طيب لماذا قدرت الضمة والكسرة على المنقوص وظهرت الفتحة؟ واضح السؤال؟ لماذا منعت الضمة في الرفع والكسرة في الجر من الظهور على المنقوص وأظهرت الفتحة؟ الجواب لأن المانع من الظهور في المنقوص هو الثقل لا التعذر. لو كان المانع التعذر لمنع جميع الحركات، لكن المانع هو الثقل، فإذا حدث الثقل منعت الحركة من الظهور، وإذا لم يحدث ثقل سمح للحركة بالظهور. طيب والثقل يكون في أي الحركات؟ في الضمة والكسرة، لأن الفتحة أخف الحركات، الفتحة أخف الحركات لأنها لا تحتاج من العربي إلى سوى فتح الفم ودفع الهواء، خفيفة ما تثقل عليه الكلام. أما الضمة والكسرة فيحتاجان إلى علاج أو وإي، فالضمة مع الياء أو يعني صارت جماعة بين عدوين، أو الكسرة مع الياء يعني كأنك جماعة بين متشابهين، لأن الكسرة بنت الياء فتجمع بين متشابهين تسبب ثقل. والفتحة، الفتحة لأنها خفيفة فقد زال المانع فظهرت، وهذا هو الدليل الثاني على أن المانع من الظهور في المنقوص هو الثقل، الثقل. طيب يبقى لنا الباب الخامس من أبواب العلامات المقدرة، وهو المضارع المختوم بواو أو ياء، يعني الذي آخر حرف من حروفه واو أو ياء. ما نريد فعل اتصل به واو أو ياء، لا، يعني ما يصلح أن تقول الرجال لم يذهبوا، يذهبوا، لا يذهبوا، لا يذهب هذا فعل مختوم بالباء، والواو كلمة أخرى اسم واو الجماعة، ما يصح هذا التمثيل. لكن المضارع المختوم بواو أو ياء مختوم بواو مثل يدعو وينمو ويربو ويدعو، والمختوم بياء كما مثلنا من قبل يرمي ويقضي ويهدي ونحو ذلك. ربما يتبادر سؤال إلى أحدكم، قلنا المضارع المختوم بواو وياء، وقلنا من قبل المضارع المختوم بألف، طيب وقلنا في المقصور هو الاسم المختوم بألف، والمنقوص هو الاسم المختوم بياء، طيب ما في شيء ناقص؟ الاسم المختوم بواو، لماذا ما ذكرناه؟ لأنه لا يوجد، لا يوجد في العربية اسم مختوم بواو قبلها ضمة. ابحثوا إن وجدتم أخبرونا. لا يوجد في العربية اسم مختوم بواو قبلها ضمة. قد يوجد مختوم بواو قبلها سكون مثلا مثل دلو، لكن واو قبلها ضمة هذا لا يكون، وإن كان كثيرا في اللغة الأعجمية. فإن وجدت كلمة مختومة بواو قبلها ضمة فاعرف أنها كلمة غير عربية، وإنما دخلت على العربية. طيب فلهذا ما ذكرها النحويون، لأنها غير موجودة. المضارع المختوم بواو أو ياء نعم ما علامة إعرابه، أما في الرفع فمحمد يدعو ربه، ومحمد لن يدعو إلا ربه، ومحمد لم يدعو إلا ربه. أما في الرافع محمد يدعو ربه، يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، ومحمد لن يدعو إلا ربه علامة النصب فتحة ظاهرة، وأما في الجزم لم يدعو إلا ربه فعلامة الجزم حذف حرف العلة. طيب علامة الرفع هذه ضمة مقدرة، نعم ما الدليل على أنها مقدرة؟ أنها غير ظاهرة. ما الذي منعها من الظهور؟ التعذر أو الثقل؟ إذا قلت التعذر يعني ما يمكن تظهر، وإذا قلت الثقل يعني يمكن تتكلف وتظهرها. الثقل أو التعذر؟ الثقل، يمكن أن نتكلف ونظهرها، فنقول محمد يدعو ربه، يدعو ربه، أو محمد يقضي بالحق، محمد يقضي بالحق، يمكن، لكن هذا ثقيل. فلهذا تخلصت العرب من هذا الثقل بتسكين الواو والياء، وقلنا إن هذه الحركة المقدرة ظهرت في الشعر كضرورة شعرية، ومن ذلك قول الشاعر عندما مر به أحد الكرماء أعرابي في خيمة في الصحراء، فمر به أحد الكرماء وطلب منه أكلا، ولم يكن عند هذا الأعرابي إلا عناق أو ماعز، نسيت يعني حيوان كان يأخذ من حليبه ويستفيد منه، فذبحها لهذا الكريم، ما يدري أنه كريم، رجل مسافر ومعه مجموعة، فذبح لهم يعني هذه البهيمة التي ليس عنده غيرها، وأطعمهم، ولما انتهى قال هذا الرجل الكريم يا أصحابه كم معنا؟ قالوا معنا كذا وكذا، يعني دنانير كثيرة، ليست دراهم، يعني ليست دراهم قليلة إنما دنانير. فقال أعطوه هذا الرجل فإنه أكرم منا. فقال هذا العربي أبيات يمدح هذا الرجل، منها يقول فأبدلني منها غناية ولم تكن تساوي عندي غير خمس دراهم، يقول تساوي عندي خمس دراهم، فأبدلني منها غناية، أعطاني دنانير كثيرة، فأبدلني منها غناية ولم تكن تساوي عندي غير خمس دراهم، الشاهد تساوي. طيب ولأن المانع الثقل، عندما صارت علامة الإعراب الفتحة في النصب ظهرت، لن يدعو، لن أدعو، لن يقضي إلا بالحق، في النصب تظهر. لماذا تظهر الفتحة في النصب؟ لأن المانع من الظهور الثقل وقد زال بخفة الفتحة. أما في الجزم فعلامة الجزم حذف حرف العلة، وهذه علامة ظاهرة أصلا وليست مقدرة. هذا ما يتعلق بعلامات الإعراب الظاهرة والمقدرة، وبهذا ينتهي الكلام على علامات الإعراب، وبه ينتهي بحمد الله ما أردنا أن نقدمه من مقدمات في هذا الباب، باب المعرب والمبني، لنتكلم بعد ذلك على ثمرة هذا الباب ولبابه وزبدته وأهم ما فيه، وهو طريقة الإعراب. طريقة الإعراب، وسترون عندما نذكرها إن شاء الله أن طريقة الإعراب لن نزيد فيها حرفا واحدا عما درسناه من قبل. طريقة الإعراب عبارة عن تجميع وترتيب لما قلناه من قبل من هذه المقدمات، كيف نرتبها، كيف ننظمها بطريقة صحيحة توصلنا للإعراب الصحيح. وقبل ذلك نفتح المجال للأسئلة إن كان في أسئلة فيما سبق. نعم. نعم. يقول الأسماء الخمسة مثل أخوك وأبوك لماذا لا تعد؟ لماذا لا تعد من الأسماء المختومة بواو مضموم ما قبلها كذا؟ نعم. السؤال يقول لماذا لا نعد الأسماء الخمسة في حالة الرفع في أخوك وأبوك من الأسماء المختومة بواو مضموم ما قبلها؟ واضح. نعم الجواب. نعم. يقول لأن الواو علامة عربية لكنها لام الكلمة. الواو لام الكلمة. يعني طيب نسمع إجابة أخرى. وإن كانت علامة هي لام الكلمة، يعني هي الحرف الأصلي الثالث، وإن كانت علامة. أخيرا أبو أبوك قبلها مضموم في الرفع، في الرفع مضموم. الجواب يا أخي أن هذه الكلمات محولة من أصل، والأصل في أبوك جاء آباؤك، لأن أصل أب هذه أب، الأصل أب، هذا كم حرف؟ حرفين. والأسماء لا تأتي في العربية إلا على ثلاثة حرف أكثر، ذكرنا هذه القاعدة من قبل الظاهر. فإن جاءت على حرفين فإما أن يكون وضعها هكذا أصلا على حرفين فتبنى لأنها أشبهت الحروف فندخل في المبنيات مثل الضمائر، أو أن تكون ثلاثة أحرف حذف منها واحد صارت حرفين مثل أب وأخ وحم ودم ويد وعم. نعم هذه مشددة الميم، ومثل غد ونحو ذلك، هذه كلها ثلاثية حذف منها حرف. فأب أصلها آباؤن، ما الدليل أصل أب أباؤن؟ إنك تقول في التثنية أبوان، والواو هذه هي الأصل اللام، وتقول أبوك فتعود الواو، فالأصل آباؤن، ارفع آباؤك آباؤك، هذا أصل الكلمة، جاء أبوك، ثم نقلب ثم ننقل ضمة الواو إلى ما قبلها فتكون أبوك. وكذلك رأيت أباك، الأصل رأيت آباء وك أبوك، ثم نقلب الواو ألف صو أباك، وهكذا. الأصل أن الجواب أن أبوك ليس على أصله وإنما هو محول عن أصل. نعم. الدنو، هذه الواو مشددة، وليست مختومة بواو قبلها ضم. الدو نو و مختومة بواو والواو قبلها سكون. نعم نعم نعم. لم يدعو إلا ربه، العين مضمومة. نعم ضمة هي الضمة الموجودة في الفعل المضارع في محمد يدعو ربه، العين ماذا عليها؟ عليها ضم. طيب في الجزم ماذا نفعل؟ نحذف الواو فقط، أما العين تبقى على ما هي عليه. فلهذا لو قلنا مثلا يقضي، اجزم يقضي بلم، تقول لم يقضي إلا بالحق، ماذا فعلنا؟ حذفنا الياء. والقاف ما لنا علاقة بها، القاف بقيت على ما كانت عليه في يقضي مكسورة. وكذلك يسعى، العين مفتوحة، اجزم ماذا تفعل؟ تحذف الألف فقط والعين تبقى على ما هي عليه مفتوحة. شرحنا ذلك من قبل. نعم أعد السؤال ما فهمت. نعم إيه نعم. يقول الأخ الاسم المنون المنصوب عموما مثل رجلا، محمدا، قاضيا، الاسم المنون المنصوب تكتب في آخره ألف، فهذا الألف بدل من التنوين. لكن يسأل أين مكان التنوين حينئذ؟ هل يكتب على الألف؟ مثل رجلا، أكرمت رجلا، راجولا، هل تكتب التنوين على الألف أم تكتب التنوين على اللام؟ هذا السؤال. الجواب فيه مذاهب، فيه مذاهب، فيه ثلاثة مذاهب. قال بعضهم على الألف، وقال بعضهم على ما قبل الألف، وقال بعضهم بعد الألف. ثلاثة أقوال ذكرها الداني وغيره. وأصوب هذه المذاهب أن تكتب على ما قبل الألف، يعني أن تكتب على آخر الكلمة كغيرها من الحركات. تقول جاء رجل، فتضع الحركة على اللام ثم تتبعها التنوين. تقول راجل، هذه ضمتين، الضمة الأولى رمز حركة الإعراب مرفوع علامة رفع الضمة، هذه الضمة الأولى. طب والضمة الثانية رمز التنوين. طيب ورجل كسرتين، الكسرة الأولى هي علامة الإعراب والكسرة الثانية رمز التنوين. طيب رجلا، نعم الأصوب أن تكتبها على اللام، لأن اللام هي المفتوحة، هي المنصوبة، هي المفتوحة، تضع اللام تضع الفتحة على اللام ثم تضع رمز التنوين بعدها مباشرة. وعلى هذا المذهب رسم المصحف الآن، المصحف الذي بين أيدينا الآن مكتوب على هذا المذهب أن التنوين يكتب على ما قبل الألف. فالذي لم ينتبه لذلك ينتبه للمصحف الآن، يجده مكتوبا على هذا المذهب. ولو كتب التنوين على الألف فهذا مذهب، مذهب موجود، وكثيرون الذين يستعملونه، بعضهم يستعمله اقتناعا والأكثرون يستعملونه اتباعا. نعم. أما أنا فأكتبه على ما قبل الألف. نعم العامل في المبتدأ، هذا من الأمور التي لا يحسن أن نذكرها في هذا الشرح، وإنما يمكن أن نشرحها في الألفية، عندما في الألفية ورفعوا مبتدأ بالابتداء. هذا مذهب الجمهور أن رافع المبتدأ هو الابتداء، وقال بعضهم رفعه الخبر. المسألة فيها خلاف، ما يهمنا الآن في شرح المتوسط أن نعرفه. نعم أعد السؤال يا أخي. هذه اللغة، هذه لغة العرب، لا لها علة، أكيد لها علة. إحنا لا تحضرنا الآن علة، لكن كان لها علة. يعني عللها النحويون، لكن لا لا يعني لا يحضرني الآن تعليل. نعم. أضف إليها ما كرسي أو قاضي، تقول قاضي. نعم لا إشكال في ذلك. السؤال الأخير. نعم صحيح أنه همزة، والألف الصواب أنها تكون في الأخير، ويعبرون عنها بلام ألف. نعم الصحيح أنها 29 حرفا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أو يخطئون في الحكم الإعرابي فيجعلون لما لا حكم له حكما، أو للذي له حكم يقولون لا محل له من الإعراب، أو يخلطون بين حركات المعرب والمبني، فيخلطون بين الضمة والضم والكسرة والكسر والفتحة والفتح ونحو ذلك. لكن إذا عرف الطالب هذه الطريقة وأركانها ومصطلحاتها وراعى كل ذلك، فسيسلم بإذن الله تعالى من كثير من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الطلاب. وعندما نذكر هذه الطريقة فهذه هي الطريقة الكاملة بأركانها الثلاثة، وعندما نعرف هذه الأركان ونستكملها نعلم أن بعضها يمكن أن يتخفف منه وأن يتجاوز، ويمكن أن تقدم بعض الأركان على بعض ونحو ذلك. لكن يجب على الطالب أن يعرف هذه الأركان الثلاثة كلها، وأن الإعراب لا يتم إلا بها، وأن ما ترك منها لم يترك لأنه ليس من الإعراب، وإنما ترك لأمر آخر هو من الإعراب، لكن قد يترك لأمر آخر لأنه مما يعلم من الإعراب بالضرورة، أو لأنه يتكرر بكثرة فلهذا قد يتخفف منه ونحو ذلك، لكنه من الإعراب. فلهذا ينبغي للطالب عندما يدرس هذه الأمور أن يدرسها كلها على أصلها وحالها، فإذا عرفها على حقيقتها بعد ذلك يمكن أن يتخفف من بعض الأشياء. فنقول يا إخوان إن للإعراب ثلاثة أركان، الإعراب له ثلاثة أركان. كل كلمة تريد أن تعربها لا بد أن تستوفي في إعرابها ثلاثة أركان، سواء كانت هذه الكلمة المعربة اسما أو فعلا أو حرفا. نحن سنرتب هذه الأركان على ما يبدو لنا، والطالب بعدما يفهم هذه الأركان يمكن أن يرتبها بطريقة أخرى، فلا مشاحة في الترتيب. لا يقول طالب لماذا رتبت هكذا، رتب هكذا، يقول رتب كما تشاء، إذا فهمت الطريقة فرتب الأركان كما تشاء. طيب نبدأ بالركن الأول. الركن الأول للإعراب أن تذكر نوع الكلمة أو موقعها في الجملة، أن تذكر نوع الكلمة أو موقعها في الجملة. نعم نتوقف عند هذا الركن. الركن الأول أن تذكر نوع الكلمة أو موقعها في الجملة. كيف نبدأ الإعراب، إذا أردنا أن نبدأ الإعراب ماذا نذكر؟ نعم، ننظر هل الكلمة اسما، هل الكلمة اسم أم فعل أم حرف؟ فإن كانت الكلمة فعلا أو حرفا فتبدأ إعرابها ببيان نوعها. إذا كانت الكلمة فعلا، أي فعل؟ ماضي مضارع أمر. أو حرفا، أي حرف؟ حرف نصب، جزم، جر، تأكيد، تأنيث. إن كانت الكلمة فعلا أو حرفا فتبدأ إعرابها بذكر نوعها، يعني ركنها الأول في الإعراب أن تذكر نوعها. وقد درسنا أنواع الكلمة من قبل. نعم، فإن كانت الكلمة فعلا ماضيا فتقول فعل ماض، وإن كانت فعلا مضارعا فتقول فعل مضارع، وإن كانت فعل أمر فتقول فعل أمر، وإن كانت حرفا فتقول حرف كذا. والحروف كثيرة، حرف جر أو حرف نصب أو حرف جزم أو حرف تأكيد أو حرف تأنيث إلى آخره. يعني ليس لك إلا 4 خيارات حينئذ، إما حرف، إما فعل ماض أو مضارع أو أمر أو حرف كذا، اختلاف الحرف. إذا كانت الكلمة فعلا أو حرفا فتبين نوعها، تبدأ إعرابها ببيان نوعها. طيب، هذا سهل واضح. لكن إذا كانت الكلمة التي تريد أن تعربها اسما، اسما، أي اسم؟ اسم ظاهر، محمد، علي، خالد، زيد، هؤلاء، الذي، أو اسم مضمر يعني ضمير متصل منفصل. إذا كانت الكلمة اسما كيف تبدأ إعرابها؟ يعني ما ركن إعرابها الأول؟ ما تبين نوعها، ما تبين موقع، ما تبين نوعها، يعني ما تقول اسم، أو تقول إذا رسم تبدأ إعرابها تقول علم، لو كان مثلا محمد، أعرب محمد، جاء محمد، ما تقول علم، أو مثلا جاء هذا، أعرب هذا، تقول اسم إشارة، أو جاء الذي تقول اسم موصول، أو مثلا ذهبوا، أعرب الواو في ذهبوا، تقول واو الجماعة، أو تقول ضمير متصل. نعم، لا، إنما تبدأ إعراب الاسم ببيان موقعه في الجملة، تبين موقعه في الجملة، تبين موقعه في الجملة لا في الإعراب، تبين موقعه في الجملة. يعني هذا الاسم وقع في أي موقع من هذه الجملة؟ في أي مكان؟ وقع في ابتدائها فيسمى مبتدأ. طيب، وقع في الجملة بحيث يدل على من فعل الفعل فيسمى فاعلا، وقع في الجملة بحيث يدل على من وقع عليه الفعل فيسمى مفعولا به، وقع في الجملة بحيث يدل على زمان الفعل فيسمى ظرف زمان، أو وقع في الجملة بحيث يدل على مكان الفعل فيسمى ظرف مكان إلى آخره. الاسم هو الذي يشكل إعرابه، لأن له مواقع كثيرة في الكلام، وكثرت مواقعه لأن المعاني تتوارد عليه. هو الاسم واحد، ومع ذلك قد تتوارد عليه معان كثيرة. نعم، قد يرد عليه معنى الفاعلية، ومعنى المفعولية، ومعنى الحالية، ومعنى الزمانية، ومعنى المكانية. هو اسم واحد، وذلك قد تتوارد عليه معاني، فلهذا ما يكفي أن تقول اسم، لابد أن تبين هذا هذا المعنى، لابد أن تبين هذا المعنى الذي بينه الاسم عندما وقع في هذا الموقع من الجملة. لماذا تقول العرب مرة محمد نجح؟ ما عندهم نجح أول، محمد ذهب، ومرة أخرى يقولون ذهب محمد. محمد في الأولى كمحمد في الثانية، هو محمد لكن موقعه تغير في الجملة. إذن ما يصح أن نقول إن موقع محمد في الأولى كموقع محمد في الثانية. ولو قلت علم ما بين هذا المعنى الذي ورد عليه في الجملتين. فإن قلت محمد ذهب ستقول هذا مبتدأ، يعني اسم ابتدأت العرب به الجملة. وإذا قلت ذهب محمد فهنا ورد عليه معنى الفاعلية، هو الذي فعل الذهاب، فنقول محمد فاعل. أو إذا قلت أكرمت محمدا، ما المعنى الذي وضحه كشفه بينه اسم محمد في هذه الجملة؟ ماذا بين لك؟ أكرمت محمدا. عندما قلت محمدا ماذا تبين لك؟ تبين لك الذي وقع عليه الإكرام، ما تبين لك الذي وقع عليه الإكرام حتى قلت محمدا. إذا موقع محمد في الجملة أنه بين من وقع عليه الإكرام، والنحويون تسمي الاسم إذا بين ما وقع عليه الإكرام مفعولا به. وهكذا ومواقع الاسم في الجملة كثيرة، مواقع الاسم في الجملة كثيرة. وهذا هو أكثر النحو، أكثر النحو يدور حول ماذا؟ يدور حول مواقع الاسم في الجملة. هذا أغلب النحو، أغلب النحو يدور حول بيان مواقع الاسم في الجملة. أما الفعل يعني باب واحد في آخر النحو ينتهي، وبعضهم يجعله في أول النحو ينتهي باب الفعل. طبعا الماضي والأمر ينتهي منهم النحويون في باب المعرب والمبني، يبقى المضارع هو الذي قد يدخله الإعراب رفعا ونصبا وجزما. يذكر متى يرفع المضارع ومتى ينصب ومتى يجزم، يعني كلام قليل ما في كلام كثير. ينصب بأربع أدوات ويجزم الجواز النوعان، يعني كلام ليس بكثير، وينتهي الكلام على الفعل. أما الحروف فينتهي كلام النحويين عليه في باب المعرب والمبني لأنه ما يدخلها إعراب. يبقى الاسم، الاسم نعم باب الفاعل والمفعول به والمفعيل الخمسة كلها والمبتدأ والخبر والنواسخ كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها والحال والتمييز والمستثنى والتوابع، كلها بيان لمواقع الاسم في الجملة. نعم مرة يقع حالا ومرة يقع تمييزا ومرة يقع مستثنى ومرة يقع مفعولا به ومفعولا معه ومفعولا له وفاعل وإلى آخره. فهذا الذي قد يتمايز فيه الطلاب في كشف مواقع الاسم في الجملة، وواضح أن هذه المواقع تحتاج إلى فهم للمعنى، فهم للمعنى. ما المعنى الذي ورد على الاسم في هذه الجملة؟ قد يرد عليه معنى الفاعلية أو المفعولية أو الحالية أو البدلية أو التمييز أو الاستثناء أو البدل. نعم هذه المعاني كثيرة ما يعرفها إلا من تفطن لها ودرسها. طيب إذا فهذا الركن الأول، الركن الأول أن تذكر أو أن تبين نوع الكلمة أو موقعها في الجملة. فإن كانت الكلمة فعلا أو حرفا بينت نوعها، فقلت فعل ماض فعل مضارع فعل أمر حرف كذا. حياكم الله. وإن كانت الكلمة اسما بينت موقعها في الجملة، فقلت مبتدأ فاعل حال تمييز اسم كان خبر إن إلى آخره. هذا الركن الأول انتهينا منه. لكن فيه تنبيه صغير، نحن قلنا الاسم إذا أردت أن تعربه تبين موقعه في الجملة ولا تقول اسم، ما تقول اسم إلا في حالة واحدة، تقول اسم، اسم فقط، اسم كان لهذا موقع، اسم كان اسم إن موقع، لكن تقول اسم فقط في الركن الأول، متى؟ إذا كان مسبوقا بحرف جر. إذا كان الاسم مسبوقا بحرف جر فتبين ركنه الأول بقولك اسم فقط، اسم، لا المضاف إليه تقول مضاف إليه، ما تقول اسم، تقول مضاف إليه، مضاف إليه، هذا بيان للمعنى الذي ورده، يعني بيان لموقع الكلمة في الجملة. طيب، فإذا قلنا مثلا يا إخوان جاء محمد، جاء هذا فعل، نريد الركن الأول فقط، جاء محمد، أنا أعرف أن كثيرا منكم يعربون، لكن نريد أن نسير مع هذه الأركان الركن الركن، جاء محمد، الركن الأول اللي جاء أن نبين النوع فنقول فعل ماض، والركن الأول لمحمد ما نقول اسم ولا علم، نقول فاعل، لأن الاسم وقع في هذه الجملة بحيث يدل على الفاعل. نعم. طيب لو قلنا مثلا جاء هؤلاء، جاء فعل ماض، وهؤلاء هذا اسم، كيف تبدأ إعرابه؟ بقولك فاعل، بقولك فاعل، لا تبدأ الإعراب حتى تقول فاعل. نعم. طيب لو قلنا مثلا سلمت على محمد، سلمت على محمد، أربع كلمات، سلمت في سلم والتاء، سلمت، أما سلم ففعل ماض، وأما التاء تاء المتكلم ففاعل، نقول فاعل، تاء المتكلم فاعل، وعلى نبين النوع حرف جر، ومحمد اسم نقول اسم، الركن الأول نقول اسم. فلهذا في الكتابة يعني يستحب أن تضع بعد نهاية الركن الأول فاصلة، أن انتهى الركن الأول تقول فعل ماض فاصلة، فعل مضارع فاصلة، فاعل فاصلة، يعني انتهى الركن الأول. طيب لو قلنا مثلا لا تهمل، لا حرف نبين النوع نقول حرف نهي وجزم، تهمل هذا فعل نبين النوع نقول فعل مضارع. طيب لو قلنا لا تهملن، لا حرف نقول حرف نهي وجزم، تهملن في تهمل وفيها النون، أما تهمل فعل مضارع، وأما النون فنقول حرف توكيد، النون هنا حرف توكيد. طبعا إذا انتهينا من إعراب الفعل سنقول والفاعل مستثنى تقديره أنت. هذا الركن الأول يا أخوان، الركن الأول، الركن الأول أن تبين نوع الكلمة أو موقعها في الجملة. أما الركن الثاني، الركن الثاني في الإعراب أن تبين الحكم الإعرابي، أن تبين الحكم الإعرابي، طيب كيف نبين الحكم الإعرابي؟ كل كلمة تعربها لابد أن تبين حكمها الإعرابي. درسنا من قبل في المقدمات الأحكام الإعرابية وأنها أربعة، الرفع والنصب والجر والجزم، وأنها تدخل على الأسماء والأفعال المضارعة، وما سوى الأسماء والأفعال المضارعة لا يدخلها حكم إعرابي، فنقول فيها لا محل لها من الإعراب. فعلى ذلك تكون الكلمات من حيث الأحكام الإعرابية نعم خمسة أشياء متصورة، إما أن يكون حكمها الرافع أو الناصب أو الجر أو الجزم، أو ليس لها حكم إعرابي لا محل له من الإعراب. درسنا ذلك، ثم درسنا المصطلحات المستعملة في بيان الحكم الإعرابي، المصطلحات المستعملة في بيان الحكم الإعرابي نعم، والذي يتحكم في ذلك كون الكلمة معربة أو مبنية. فمع الكلمة المعربة نقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم، ومع الكلمة المبنية مع طبعا الكلمة المبنية من الأسماء والفعل المضارع فقط، فنقول في محل رافع محل نصب محل جزم محل جر، كل ذلك درسناه نطبقه الآن. إذا أردنا أن نبين الحكم الإعرابي للكلمة التي نريد أن نعربها نعم، ما الخيارات المتصورة في هذا الركن؟ الخيارات المتصورة في هذا الركن إذا أردنا أن نبين الحكم الإعرابي لأي كلمة في اللغة العربية، اسم فعل حرف، أي كلمة في اللغة العربية لو أردنا أن نبين حكمها الإعرابي، ما الخيارات المتصورة لك أنت الآن عندما تصل للركن الثاني؟ طب أنت عندك خيارات معينة، اختر الخيار الصحيح، إذا كنت تعرف الخيارات سيسهل عليك أن تختار الخيار الصحيح، لكن إذا ما تعرف الخيارات ستضيع. في خيارات معينة إذا أردت أن تبين الحكم الإعرابي ما في إلا خيارات معينة، كم أو نذكرها الآن؟ ها خمسة، تسعة، ها ثمانية، عشرة، غلبوك، ما لن نبيع لك خمسة قليل. نعم طيب ما هي؟ يلا ذكرونا. مرفوع، إذا أردنا أن نبين الحكم الإعرابي لأي كلمة في اللغة العربية إما أن نقول مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، هذه أربعة، أو نقول في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم، هذه ثمانية، أو نقول لا محل له من الإعراب، هذه الخيارات. إذا أردت أن تبين الحكم الإعرابي لأي كلمة في اللغة العربية فليس أمامك إلا تسع خيارات، إما أن تقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم، أو تقول في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم، أو تقول لا محل له من الإعراب. متى تقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم؟ مع المعرب، والمعرب لا يكون إلا في الأسماء والمضارع. طيب متى تقول في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم؟ مع الاسم والمضارع المبنيين، اسم ومضارع مبنيين فقط. طيب ومتى تقول لا محل له من الإعراب؟ مع الحرف والماضي والمضارع. لا ما نقول مع غير المعرب، لا خطأ، نقول مع الماضي والأمر والحرف، نقول لا محل له من الإعراب. طيب نأخذ أمثلة، درسنا كل ذلك، نأخذ أمثلة. نعم لو قلنا جاء محمد، جاء الركن الأول فعل ماض، الركن الثاني لا محل له من الإعراب، محمد الركن الأول فاعل والثاني مرفوع، مرفوع مرفوع لأن حكمه الرفع وهو كلمة معربة مرفوع. طيب جاء هؤلاء، جاء الركن الأول فعل ماض والثاني لا محل له من الإعراب، هؤلاء الركن الأول فاعل والثاني في محل رفع. يعني الواحد لو بس تأنى قليلا وأكثر من الإعراب ومر نفسه في البيت مع بيانة الشاهي سيجد إن شاء الله أن المسألة سهلة، بس تحتاج إلى كثرة تمرين. يعني الآن ربما نستعجله كذا يعني يخطئ في الجواب، لكن لو تأمل في البيت وأعرب وأكثر من الإعراب سيجد المسألة سهلة وأنه سيعتاد هذا الإعراب، سيعتاده. طيب وإذا قلنا سلمت على محمد، أما سلم فعل ماض لا محل له من الإعراب، ركنين. طيب سلمت أتى الركن الأول فاعل، والثاني في محل رفع، على الركن الأول حرف جر والثاني لا محل له من الإعراب. محمد الركن الأول اسم فاصلة، الركن الثاني مجرور فاصلة. طيب هذا الركن الثاني. الركن الثاني أن تبين الحكم الإعرابي للكلمة، والحكم الإعرابي أو بيان الحكم الإعرابي لا يخلو من 9 خيارات، اختر واحدا من هذه الخيارات. الركن الثالث أن تبين الحركة الإعرابية، آسف، الركن الثالث أن تبين الحركة، الركن الثالث أن تبين الحركة، الركن الثالث أن تبين الحركة التي على آخر الكلمة لابد أن تذكرها في الإعراب. نعم لابد أن تذكرها في الإعراب. الحركة التي على آخر الكلمة درسنا من قبل في المقدمات أن الحركة التي على آخر الكلمة قد تكون حركة بناء فنسميها حركة بناء، وقد تكون حركة إعراب فنسميها علامة إعرابية. لابد أن تميز بين هذه وبين تلك. طيب وعرفنا أن علامات الإعراب نسميها ضمة وفتحة وكسرة وسكون، وأن حركات البناء نسميها ضم وفتح وكسر وسكون. طيب كيف نعبر عنها في الإعراب؟ كيف نعبر عنها في الإعراب؟ الركن الثالث يا إخوان مرتبط بالثاني، اربطوه بالثاني. الركن الثالث مرتبط دائما بالثاني، مرتبط دائما بالثاني. نحن قلنا الركن الثاني فيه 9 خيارات، نعم فيه 9 خيارات، مرفوع منصوب مجرور مجزوم، في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم، ثم لا محل له من الإعراب. طيب كيف نربط بين الثاني والثالث؟ نقول متى ما قلت في الركن الثاني مرفوع منصوب مجرور مجزوم تقول في الركن الثالث مباشرة وعلامة إعرابه كذا. متى ما قلت في الثاني مرفوع منصوب مجرور مجزوم، ها متى ما قلت مفعول، هذه على وزن مفعول، مرفوع منصوب مجرور مجزوم، متى ما قلت مفعول تقول في الثالث مباشرة وعلامة إعرابه كذا. مرفوع وعلامة رفعه، منصوب وعلامة نصبه، مجرور وعلامة جره، مجزوم وعلامة جزمه. علامة رفعه ماذا؟ علامات الإعراب درسناها بالتفصيل، درسنا علامات الإعراب من قبل وعرفنا أن منها علامات أصلية وعلامات فرعية، وأن منها علامات ظاهرة وعلامات مقدرة، لا بد أن تراعي كل ذلك في الإعراب. نعم وعلامة رفعه الضمة أو الواو أو الألف أو ثبوت النون، درست ذلك. وعلامة نصبه الفتحة أو الكسرة أو الياء أو الفتحة، قلنا هذا الأصل، أو حذف النون أو الألف، لا ثبوت النون لا، هذا رفع، علامة رفع ثبوت النون. علامة النصب خمس علامات، وعلامة الرفع أربع علامات، وعلامة جره ها هو علامة جره ماذا؟ الكسرة أو، وعلامة جره الياء أو الفتحة، ثلاثة. طيب وعلامة جزمه ماذا؟ وعلامة جزمه السكون أو حذف النون أو حذف حرف العلة، ثلاثة. إذا فعلامة الرفع أربعة، وعلامة النصب خمسة، وعلامة الجر ثلاثة، وعلامة الجزم ثلاثة. هذا إذا قلت في الثاني مرفوع منصوب مجرور مجزوم تقول علامة إعرابه كذا. طيب إذا لم تقل مفعول، لم تقل مرفوع منصوب مجرور مجزوم، ماذا ستقول في الركن الثاني؟ تقول في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم، لا محل له من الإعراب. هذه خمسة الخيارات الباقية. ستقول في الركن الثالث مباشرة مبني على كذا، هذه الخيارات الخمس، في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم، مبني على كذا. هذه الخيارات الخمس ستقول مباشرة في الركن الثالث معها مبني على كذا، مبني على حركة البناء. نعم، ذهبت، التاء فاعل، في محل رفع، في محل رفع، ستقول مباشرة مبني على الضم. نعم. طيب ذهبت، فاعل في محل رفع مبني على الفتح. ذهبت، فاعل في محل رفع مبني على الكسر. طيب اذهب، فعل أمر لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. إذن فالركن الثالث يا إخوان مرتبط بالركن الثاني. الأول هو الذي يحتاج إلى فصل، الأول هو الذي يحتاج إلى فصل، أما الثاني والثالث مرتبطان مع بعض، مرتبطان مع بعض. يعني أن الركن الثاني والركن الثالث فيهما تسع خيارات المذكورة من قبل، في الركن الثاني والثالث تسع خيارات، تسع خيارات. إما أن تقول مرفوع وعلامة رفعه كذا، أو تقول منصوب وعلامة نصبه كذا، أو مجرور وعلامة جره كذا، أو مجزوم وعلامة جزمه كذا، أو تقول في محل رفع مبني على كذا، في محل نصب مبني على كذا، في محل جر مبني على كذا، في محل جزم مبني على كذا، لا محل له من الإعراب مبني على كذا. ما في لك خيارات، كم خيار يا أخوان؟ تسعة. طيب والركن الأول كم في من خيار؟ الركن الأول ميزنا، وفي تفصيل الركن الأول، إذا كانت الكلمة حرفا أو فعلا ها كم خيار؟ أربع خيارات. وإذا كانت الكلمة اسما في خيارات كثيرة. على ذلك الخيارات في طريقة الإعراب ها كثيرة ولا محصورة؟ كثيرة محصورة، نعم، فهي محصورة في الأغلب، هي محصورة في الأغلب، كثيرة في مسألة واحدة فقط، فقط في الاسم. إذا أردت أن تبين ركنه الأول فقط، في الاسم إذا أردت أن تبين موقعه في الجملة، هنا المشكلة. وهذا أغلب النحو الذي يحتاج إلى تركيز، وهو الذي سندرسه بعد ما انتهى من هذه المقدمة. إذا انتهينا الآن من باب المعرب والمبني، نعم، سنبدأ في مواقع الاسم في الجملة، الفاعل والمبتدأ والحال والتمييز الآخرة، هالمسألة هذه. أما ما سواها من طريقة الإعراب كلها فهي خيارات محصورة وعرفناها من قبل وانتهينا منها، عرفناها بمصطلحاتها وأحكامها وانتهينا منها. الأنواع، أنواع الكلمة عرفناها من قبل، الأحكام العربية عرفناها من قبل، المصطلحات التي نعبر بها عن الحركات وعن أحكام العرب عرفناها، علامات الإعراب عرفناها، حركات البناء عرفناها، انتهينا. فقط تبقى هذه المسألة بعدما نتقن كل ما مضى، ما يبقى لنا مشكلة إلا مشكلة مواقع الاسم في الجملة، نتفرغ لها إن شاء الله في الفصل القادم وندرسها بابا بابا حتى ننتهي منها، وبذلك ننتهي من النحو. فكون الطالب يعرف موقعه في النحو ويعرف ماذا درس وضبط والمشكلة عنده أين، المشكلة في هذه المسألة فقط، إذن سأركز عليها بعد أن أتقن ما سبق. الذي سبق هذا يمثل شيئا كثيرا من النحو، كما ترى الآن يمثل 3/4 الإعراب أو أكثر الإعراب، الذي ذهب الآن يمثل أغلب الإعراب، يبقى مشكلة واحدة. فأنت الآن عرفت ما المشكلة عندك في النحو، عرفت ما الذي ضبطته وما الأمر الذي يحتاج إلى ضبط، الأمر الباقي هذا ما يمكن أن تضبطه بما سبق، لا يحتاج إلى دراسة أخرى. إذن تعرف ما الذي ضبطته وما المشكلة الباقية عليك لكي تهتم بها في المستقبل. نأخذ بعض الأمثلة السريعة يا إخوان قبل أن نختم الدرس. نعم، نأخذ مثلا، نأخذ سورة الشرح. سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك. نعم، نريد أن نعربها. ألم نشرح لك صدرك، من أين نبدأ؟ نبدأ من هنا، ألم نشرح لك صدرك. نعم، تحليل، تحليل الجملة إلى كلمات، يعني كل كلمة تريد حقها. ما الكلمة الأولى في الآية؟ ألم نشرح لك صدرك. الكلمة الأولى ألم نشرح، الكلمة الأولى نشرح، وألم طيب حرف كلمة، الكلمة اسم وفعل وحرف معنى، صح؟ إذا لازم تجاوز. ما الكلمة الأولى في السورة؟ ألم. طيب ألم كلمة أو كلمتان؟ ها؟ كلمتان. ما الكلمة الأولى؟ الهمزة. الهمزة، نعم، أعربها ولا ما تستاهل؟ لا تعرفها، اسمع وستعرف أنك تعرفها. نعم، ألم نشرح لك صدرك، يقول سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك. الهمزة همزة استفهام، وهي حرف لا اسم ولا فعل، قلنا من قبل كل أدوات الاستفهام أسماء، كل أدوات الاستفهام أسماء إلا هل والهمزة حرفان. إذن الهمزة في ألم نشرح لك صدرك، الهمزة حرف استفهام. طيب هذا الركن الأول، بينا النوع. الثاني الحكم، الثاني والثالث: لا محل له من الإعراب مبني على ألفت. ما تعرف ذلك؟ ما تعرف أنه استفهام، وأن الاستفهام لا محل له من الإعراب، وأنك إذا قلت لا محل له من الإعراب تقول مبني على الفتح، فتعرف ذلك، تحتاج إلى تجميع. الهمزة طبعا هذا همزة استفهام، هذا المعنى الأصلي للحرف، والحرف قد يخرج عن معناه الأصلي إلى معاني أخرى لمعاني بلاغية، وهنا قد خرج الاستفهام عن معناه الأصلي وهو حقيقة الاستعلام إلى التقرير، كأنه يقول سبحانه وتعالى: لقد شرحنا لك صدرك. نعم، طيب ألم نشرح، لم تعرب لم؟ حرف جزم ونفي وقلب، هذا الأول، بينا النوع. الثاني الحكم الإعرابي، لا محل له إعراب. الثالث الحركة، لا محل له نفس، تقول مباشرة مبني على السكون، ممتاز، إعراب كامل. نشرح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، كامل. ألم نشرح أين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. ألم نشرح نحن لك صدرك؟ ألم نشرح لك؟ نعم يا أخي، لك. لك كلمتان، اللام والكاف. أما اللام حرف جر لا محل له من الإعراب، مبني على لا على الفتح. الكاف يا أخي، لك الكاف. قال لا خلاص، الكاف قال اللام حرف جر والكاف ضمير. جيد صحيح، لكن ليس هذا إعرابا، ضمير متصل. صح، ضمير متصل المخاطب صحيح، لكن إلى الآن ما أعربت. ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر. جيد، أنت ركنين الآن. قلت في محل جر هذا الحكم الإعرابي، وقلت مبني على الفتح هذه الحركة. بقي الآن الركن الأول، يعني يمكن أن نتجاوز، لأنك قلت ضمير والضمير اسم، أنا ماشي لا بأس. وهذا يجعلني أنبه إلى أن الزيادة في الإعراب لا بأس بها إذا كانت زيادة صحيحة. يعني لو أردت أن تزيد في الإعراب، إحنا قلنا هذا التركان. طب لو أردت أن تزيد في الإعراب أشياء أخرى لا إشكال إذا كانت صحيحة، وهذا موجود عند المعربين بكثرة، يزيدون خاصة في الأسماء المبنية، يزيدون فيها. يعني في الضمير يقولون ضمير متصل، ضمير منفصل، ضمير متكلم، ضمير جماعة، أو مثلا اسم الإشارة يقول اسم إشارة، أو الموصول يقول اسم موصول، أو نحو ذلك لا بأس. والذي يدعوهم إلى ذلك هو يعني تنبيههم وتنبيه المستمع إلى أنه مبني، انتبه هذا اسم مبني، يعني سيكون له إعراب خاص. فلهذا يعني لا بأس بالزيادة أن تزيد هذه الأشياء، لكن لا بد أن تأتي ببقية الأركان. وانتبه لا تزد شيئا خاطئا. قلت اسم إشارة هو اسم موصول، ثم أتيت ببقية الأركان صحيحة، ستحاسب عليه. ولو لم تقل اسم موصول ولا اسم إشارة وأتيت بأركان الإعراب كاملة فإعرابك صحيح. نعم، ألم نشرح لك صدرك؟ صدرك أو صدرك هنا صدر كلمة، والكاف كلمة. أما صدر مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، مفعول به هذا موقع الكلمة في الجملة، منصوب هذا الحكم الإعرابي، وعلامة نصب الفتحة هذه الحركة. صدرك الكاف، يقول والصدر مضاف والكاف ما تقول اسم إلا إذا كان مجرور بحرف جر، بحرف جر ما تقول هنا اسم، ضمير متصل للمخاطب. جيد، موقعه في الجملة مضاف إليه، ممتاز. ما يبدأ إعرابك حتى تقول مضاف إليه، ولو زدت ضمير متصل للمخاطب لا بأس. مضاف إليه، نعم، في محل جر مبني على الفتح. الفتح صدرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. نعم يا أخي. الكلمة التالية الواو، هذا حرف معنى، إذن كلمة يحتاج إلى إعراب. أعرب، حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب ممتاز، يعني ما رتب الأخ الأركان، ونقول إن ترتيب الأركان ليس بواجب. نحن رتبناها الأول الثاني الثالث، هذا الترتيب مستحب، كان الطالب دائما يسير على ترتيب واحد أفضل لكي لا ينسى شيئا من هذه الأركان، لكن لو قدم شيئا منها على شيء آخر لا بأس. لو قال مثلا الواو قال واو العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يعني قدم الحركة على حكم، ما صحيح ما في إشكال. أو قال مثلا مبني على الفتح لا محل له من الإعراب حرف عطف، هذا لا بأس، لا إشكال في ذلك. نعم نعم الأخ هنا نعرف. نعم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، أعرب الواو، ما الكلمة التالية بعد الواو؟ وضع. نعم وضع ووضعنا، وضع فعل ماض، وضعنا لا محل له من إعراب مبني على أنت كوفي أو بصري؟ السكون كوفي يا جل كوفي. طيب الكوفة الآن تكاد تنتهي، يعني قرية صغيرة بجانب بغداد، أما البصرة مدينة كبيرة منذ أن أنشئت. طيب وضعنا، نعم أعرب، عربت أعرب. الكلمة التالية وضع انتهى، ناء ناء فاعل، ولو قلت ضمير متصل لا بأس. نعم فاعل في محل رفع مبني على السكون، كل ألف ساكنة. ووضعنا عنك وزرك، عنك الأخ الكريم هناك مشغول، ها أعرب عنك، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب، أحسنت. الكلمة التالية يا أخي الكاف أعربها، ضمير متصل للمخاطب في محل، في محل جر، ضمير هذا بيان للنوع، ضمير يعني اسم، في محل جر هذا بيان للحكم، بقت الحركة، مبني على عنك الفتح. ووضعنا عنك وزرك، لم نكتفي بهذه الآية، أعرب وزرك، وزرك مفعول به، وزر كلمة والكاف كلمة، وزر نعم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والكاف ضمير متصل للمخاطب جت الإعانة، ها لا المفعول به الكاف، وضعنا، ما الذي وضع سبحانه وتعالى عن نبيه؟ الوزر، الوزر هو مفعول به، قال له مفعول به خلاص، لكن الكاف مضاف، والكاف مضاف إليه في محل جر مبني على الفتح. طيب لولا أن الوقت قد تأخر لا كنت أحب أن أقرأ بعض التنبيهات الخاصة بطريقة الإعراب، لكن لعلنا نجعلها في المحاضرة القادمة إن شاء الله، فلقانا إن شاء الله يوم الاثنين القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أحب أن ينصرف ينصرف، ومن أراد أن يسأل فليسأل. نعم لا لا فاعل، لابد أن تقول فاعل، لا ما يغني قولك اسم إشارة أو ضمير أو نحو ذلك إلا عن قولك اسم، إذا كان الاسم مجرور بحرف جر، إذا كان الاسم مجرورا بحرف جر ماذا تقول في بيان ركنه الأول؟ تبين نوعه فتقول اسم، لكن لو ما قلت اسم قلت ضمير هذا يكفي، لأن الضمير اسم، أو قلت اسم إشارة يكفي لأن الاسم إشارة اسم، لكن في غير هذا الموطن إذا لم يكن مجرورا بحرف جر فاعل مفعول به حال لا يكفي أن تقول ضمير أو اسم إشارة، لابد أن تقول فاعل، ولو قلت ضمير فاعل لا بأس زيادة. نعم لا لا لا تعرب، لا تعرب أكثر من أن تقول فاعل، لأن الضمير المستتر ليس له لفظ عند العرب. الضمير المستتر، ما معنى مستتر؟ ضمير مستتر وضمير بارز. الضمير البارز هو الذي له لفظ، يعني وضعت العرب له لفظا، والضمير المستتر ليس له لفظ. طيب، وإذا قلنا والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن أو تقديره أنت أو تقديره هو أو تقديره هم، هذا يقول هذا من باب التقريب، هذا من باب التقريب، وإلا فليس لفظه نحن كما في الآية لم نشرح والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، يعني ليس هو كلمة نحن ثم منعت من الظهور، لا، أصلا الفاعل هنا ما له لفظ، الضمير المستتر لم تضع العرب له لفظ أصلا، فعندما تقول تقديره نحن هذا فقط تقريب المعنى، فلهذا لا يمكن أن يعرب بأكثر من قولك فاعل ما له لفظ لكي تنظر إلى حركته، لكن تقول فاعل في محل رفع لأنه فاعل والفاعل حكمه الرفع، ولا تقول مرفوع منصوب مجرور مجرور إلا مع المرفوعات، وما سواها تقول في محل رفع. نعم. لا بأس، وهذه من التنبيهات التي سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. متى نقول، يعني متى يجب أن نقول الظاهرة أو نقول المقدرة؟ هذه المقدرة يجب أن تقال والظاهرة لا يجب أن تقال، حتى في السكون كذلك، يعني هذه قاعدة يعني لها تطبيقات، من تطبيقاتها أن الشيء إذا جعل أصله لا يجب أن يذكر، وإذا جعل خلاف أصله يجب أن يذكر، له عدة صور، من صوره مثلا سنذكر الصور التي ذكرتها الآن، الحركة الحركة إذا جاءت إذا جاءت ظاهرة، جاء محمد، محمد فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة، طب الضمة هنا جاءت على أصلها من حيث الظهور والتقدير أم على خلاف الأصل؟ على الأصل، إذن ما يجب أن تقول الضمة الظاهرة، لا يجب، لكن لو قلت الضمة الظاهرة على آخره كان صحيحا، لكن ما يجب عليك، لكن لو كانت الحركة مقدرة مثل جاء موسى يجب أن تقول علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، فإن لم تقل المقدرة كان خطأ في إعرابك. نعم، ولذلك صور أخرى سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. ما أدري، إحنا ما بلغنا أمر، الأخوة طلبوا مني أن أستشيركم، فاستشرناكم في الدرس الماضي، فكلكم طلبتم استمرار الدرس إلا واحد، فأخذنا برأي هم الأغلبية الجميع. نعم. إن أردتم أن نتوقف نتوقف، ما في إشكال، أنا أن بقي درس ننتهي من من الذي نريد أن نشرحه في هذا الفصل، يبقى الفصل القادم إن شاء الله نبدأ الفصل القادم. نعم، السؤال. نعم، هذا من الركن الأول، هذا من الركن الأول ومن صور ما ذكرته قبل قليل مع الأخ، يعني إذا جاءت الكلمة على أصلها، يعني كل كلمة لها أصل من حيث المعنى، فإذا جاءت على أصلها فنكتفي بالأصل ولا يجب أن يذكر، لكن لو خرجت عن الأصل ينبغي أن ننبه عليه، التفريع مثلا، معنى التفريع في الفاء، معنى السببية في الفاء، هذه ينبغي أن تذكر لأنها معاني ليست أصلية للفاء، المعنى الأصلي الفاء العطف، فإن جاء مثلا جاءت الفاء في الجواب، جواب الشرط، وقعت في جواب الشرط، يجب أن تقول والفاء هنا حرف جواب. نعم، هنا السؤال قبل. نعم، الفعل ماضي ليس له محل إعراب، ما الإشكال؟ حتى الماضي، حتى الأمر يأتي في جملة، وحتى الحرف يأتي في جملة، يعني ما الإشكال إذا جاء في جملة؟ ما في إشكال. ماذا؟ أنا ما فهمت هذا الإشكال. يعني ربما الإشكال تقول لماذا لم تدخل الأحكام الإعرابية على الماضي عموما؟ هذا الإشكال. لماذا دخلت الأحكام الإعرابية على الإسم والمضارع ولم تدخل الأحكام الإعرابية على الماضي والأمر والحروف؟ هذا السؤال سبق سئل وأجبت عنه. نعم. نعم، هذا سؤاله. يقول لماذا الماضي ليس له محل من الإعراب، مع أنه في الجملة، طبعا كل الكلمات تكون في جمل، لكن لماذا دخلت الأحكام العربية على بعض الكلمات وهي الأسماء والمضارع ولم تدخل على كلمة أخرى وهي الماضي والأمر والحروف؟ بينا ذلك. إلا إن كنت غائبا حينئذ. يعني الجواب بسرعة هو أن الأحكام دخلت على الاسم والمضارع لأنهما يستفيدان من الأحكام العربية، ولم تدخل الأحكام العربية على الماضي والأمر والحروف لأنه لا يتصور أن تستفيد من الأحكام العربية أبدا. هل يتصور في الحروف والماضي والأمر أن تستفيد من الأحكام العربية شيئا؟ لا. لماذا لا يتصور؟ لأن الحروف كلها مبنية، والماضي كله مبني، والأمر كله مبني، والمبني لا يؤثر فيه الإعراب شيئا. المبني لا يؤثر فيه الإعراب شيئا، فكل ألفاظ الحروف والماضي والأمر لا تستفيد من الإعراب. إذن لماذا ندخل الأحكام العربية عليها؟ ما أدخلتها العرب، ولو أدخلتها كان عبثا. ما الفائدة؟ ما في فائدة. أما الأسماء والمضارع تختلف. الأسماء والمضارع بعضها معرب وبعضها مبني. طيب الإعراب، الأحكام العربية دخلت على الأسماء وعلى المضارع، هل يتصور أن تستفيد من الأحكام العربية أو لا يتصور؟ نعم يتصور أن تستفيد من الأحكام العربية. متى تستفيد من الأحكام العربية؟ ها؟ الاسم المعرب والمضارع المعرب هما اللذان يستفيدان من الأحكام العربية، فتقول جاء محمد ومحمدا ومحمد، ويذهب ويذهب ويذهب، يستفيد من الأحكام العربية. طيب الاسم المبني يستفيد من الإعراب؟ لا. المضارع المبني يستفيد من الإعراب؟ لا. لكن ضربنا الحكم في الجميع لأن مواقعهما واحدة، مواقع الاسم معرب أو مبني واحدة، مواقع المضارع معرب أو مبني واحدة. فلهذا أدخلت العرب الأحكام العربية على الاسم والمضارع لأنهما يتصور فيهما الاستفادة من الإعراب، ولم تدخل الأحكام العربية على الباقي لأنه لا يتصور أن تستفيد من الإعراب ولا في لفظ من ألفاظها. نعم. نعم، الإعراب له تفصيلات، ومن التنبيهات التي سذكرها في الدرس القادم أن كل الإعراب الذي ذكرناه الآن هذا هو في إعراب المفردات لا في إعراب الجمل. نعم، الإعراب قد يكون في تفصيل وفيه إجمال هذا يدخل في باب الاختصار، هذا يدخل في باب الاختصار، لكن الإجمالي والتفصيل شيء آخر. يعني ربما يقول مثلا محمد يجتهد في دروسه، فيقول محمد مبتدأ ويجتهد، يقول فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو. طيب لو قال محمد مبتدأ وجملة يجتهد هو خبر، هذا إعراب إجمالي. يعني هو صحيح لكن إعراب إجمالي، كان ينبغي أن يقول يجتهد فعل مضارع والفاعل هو والجملة من الفعل والفاعل خبر، فإن قال ذلك فهذا هو الصواب الكمال. طيب وإن قال جملة يجتهد هو خبر، هذا صحيح. طيب فإن قال محمد مبتدأ ويجتهد خبر، هذا خطأ، لأن يعني الخبر ليس يجتهد بل جملة يجتهد هو، يعني الجملة من الفعل والفاعل. نعم. في الرفع والنصب والجر. نعم. نعم. يقول في قوله سبحانه وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. هذا الاسم أمي هذا مضاف إليه المتكلم. نعم. فهل العلامات الإعرابية عليه ظاهرة أم مقدرة؟ طيب نعم. طيب نتأمل في الآية. أمي كلمتان، الكلمة الأولى أم، والكلمة الثانية يا المتكلم. طيب ما الكلمة التي أضيفت إليها المتكلم؟ ها؟ أم. ما حركة أم في الآية؟ اتخذوني أنت قلت للناس اتخذوني وأمي، ها؟ الكسر. طب هو طبعا هذا منصوب لأنه معطوف على مفعول به. اتخذوني، اتخذ هذا فعل، والواو اتخذوا فاعل، والياء اتخذوني والياء مفعول به، والنون حرف وقاية، وحرف عطف، وأمي هذا معطوف على الياء يعني معطوف على المفعول به، إذن فحكمه النصب منصوب. طيب ما قال وأما، قال وأمي بالكسر. لماذا؟ لأن علامة إعرابه فتحة مقدرة. طيب ثم ننظر إلى ياء المتكلم نفسها. الأم هذه مكسورة، مكسورة يعني على كسر، وعلامة إعرابها فتحة مقدرة. صح، هذا الذي قلناه، ما يخالف ما قلناه. طيب وياء المتكلم نفس ياء المتكلم الفتحة التي أنت أشكلت عليك هذه ليست على الاسم المضاف إلى المتكلم، وإنما هي على ياء المتكلم نفسها. تخذوني وأمي ياء. طيب ياء المتكلم ما حركتها؟ ما تكلمنا على ذلك، تكلمنا على الاسم المضاف إلى المتكلم، قلنا علامات إعرابه مقدرة. أما ياء المتكلم فقد تكون ساكنة وهذا الأكثر في كلام العرب، وقد تكون مفتوحة وهذا جائز. نعم، تقول اشتريت كتاب مثلا أكرمت صديقي محمدا، أو أكرمت صديقي محمدا، يا قومي لا تكفروا، يا قومي لا تكفروا، يا عبادي إني، يا عبادي إني، لغة جائزة ما في إشكال. وأيضا فيه لغة أخرى في المتكلم المضافة يا الاسم يجوز أن تحذف، فتقول مثلا يا عبادي إني، يا قومي إني، يا ربي يا ربي يا ربي إني، يا المتكلم ما تكلمنا عليها. نعم نعم، لها قاعدة يذكرها النحويون في باب الإضافة، يتكلم على باب الإضافة، يتكلمون في آخر باب الإضافة على المضاف إلى ياء المتكلم ويخصونه بأحكام، له أحكام خاصة المضاف إلى ياء المتكلم. ياء المتكلم هذه يجوز فيها حركات، ويجوز فيها الإثبات والحذف، وتفصيل مذكور في كتب النحو. نعم. لا كلها مبتدا ما أدري حتى نسمع ما قبلها، أنا ما أعرف القصيدة. لمن هذه القصيدة؟ محمد المقرن. ما أدري، ما أعرف القصيدة. أما كلمة مغيب فهي كلمة معربة، تكون مرفوعة وتكون منصوبة وتكون مجرورة، فانظر إلى ما قبلها، أنت ربما لو تأتي بالقصيدة ننظر فيها. ما أدري، ما أستطيع أن أقول شيء حتى، ما أدري حتى أنظر في القصيدة. وهو إيه؟ أعد البيت. مغيب الشمس، قال مغيب الشمس يا أمي أكمل، أين الخبر؟ بجانب تلنا الأخضر. طيب هذا ماشي مبتدأ ما فيش كده. قال مغيب الشمس يا أمي متى؟ ما لا أدري، تحتاج إلى تأمل يعني إلى الآن ما فهمت الأبيات. سم حتى تعرف ما قبلها. يعني هناك كلمات في اللغة العربية يكثر استعمالها، وكلمات إذا كثر استعمالها عند العرب يتخففون منها، ولهذا يذكرها النحوي في كتب النحو، هذه الكلمات التي كثر استعمالها وتخفف العربي العرب منها يذكرونها ليبينوا ما حذف العربي منها، ما الذي حذف منها، مثل مرحبا وأهلا وسهلا وحمدا لا شكرا ونحو ذلك. وأكثر ما تكون مفعول مطلق، أكثر ما تكون مفعول مطلق. مرحبا يعني أرحب بك مرحبا، كلمات كثيرة لغة اصطلاحا وهكذا. نعم إذا قلت مرحبا، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مرحبا مفعول مطلق هنا، مرحبا يعني يرحب بك مرحبا، مرحبا هنا مصدر ميمي بمعنى ترحيبا يعني يرحب بك ترحيبا. نعم نعم التعبير عن الكلمة بأنها زائدة هذا اصطلاح نحوي، والاصطلاح كما يقولون لا مشحة في الاصطلاح إذا عرف المعنى. فالتعبير حينئذ عن الكلمة بالزيادة إذا أردت المصطلح النحوي لا بأس في ذلك، لكن الإشكال عندما تعبر عن الكلمة بالزيادة عند أناس لا يفهمون معنى الزيادة، يكون لو تكون تتكلم مع علماء ولا مع طلبة علم يعرفون ما معنى زائد في النحو ما في إشكال تقول زائد، لكن إذا كنت مع ناس يعني من العامة أو غير عرب أو كذا تقول زائد ما أن تخشى أنهم لا يفهمون ما معنى زائد. والزائد عند النحويين هو ما يمكن حذفه مع استقامة الكلام من دونه، يعني أن الجملة بناء الجملة العربية يمكن أن يتم من دونه، هذا هو الزائد في الاصطلاح النحوي. وليس معنى ذلك أنه لغو، لا معنى له معنى حتى في النحو له معنى، كل ما قيل فيه زائد فمعناه التوكيد، أنت الكلام قد تأتي به مجردا هكذا تقول مثلا محمد جاء أو محمد قادم، يعني أثبت القدوم لمحمد، يمكن أن تعبر عن هذا المعنى بتعابير أخرى لا تضيف للمعنى شيئا، تقول محمد قادم وتقول إن محمد قادم، ما المعنى إن محمد قادم؟ أثبت القدوم لمحمد ما في شيء، والله إن محمد قادم، والله إن محمد لقادم، ما المعنى؟ المعنى الإجمالي إثبات القدوم لمحمد ما في شيء جديد، فما سوى هذا المعنى يسمونه زائد. والزيادة للتأكيد يعني إن هذا حرف توكيد وهو زائد في الجملة، فالزائد هو الذي لا يأتي بمعنى جديد بخلاف اللفظ المؤسس، اللفظ المؤسس هو الذي لا يفهم معناه إلا بذكره، لا يفهم معناه إلا بذكره، هذا لا هذا ليس بزائد هذا مؤسس. وهذا الكلام لا يقال فقط في حروف، حتى في الكلمات حتى في الأسماء قد يقال عنها ذلك، يعني لو قلت مثلا مثلا لو قلت في التمييز مثلا لو قلت عندي 15 أو قلت عندي 12، ها تعرف ماذا؟ ما تعرف. حتى أقول رغيفا، لو لم أقول رغيفا تعرف أن الاثنى عشر هذا رغيف؟ ما تعرف. إذا رغيفا هذه كلمة مؤسسة ما يمكن الشغل عنها. لكن لو قلت مثلا عدد الشهور 12، ماذا؟ ها شهرا، هذه كلمة مؤسسة ولا كلمة زائدة؟ هذه كلمة زائدة. قولنا زائدة ليس معنى ذلك أنها لغو، لا، هذا التأكيد أكدت المعنى. فيسمون رغيفا كلمة مؤسسة، ويسمون شهرا ها يسمونها للتأكيد، هذا تمييز للتأكيد، تمييز للتأكيد، للتأكيد أن المعنى معروف قبله، المعنى معروف ما في زيادة، ثم جاءت لتؤكد المعنى المعروف. أما المؤسس فهو الذي يأتي بمعنى جديد لا يعرف إلا بلفظه. فكذلك في الحروف قد نقول إنه زائد، بمعنى أنه لم يأتي بمعنى جديد. ما أتى بمعنى جديد يعني ما جاء بمعنى أبد، لا، جاء بتأكيد المعنى السابق. نعم، على قول الجمهور اللا زائدة. نعم، على قول الجمهور إن الله هنا زائدة، لا أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، هذا ما عند النحويين. نعم، أن المعنى الإجمالي للجملة لا يحتاج إليها، يعني أقسم بيوم القيامة، صح، المعنى الإجمالي يستغني عنها، فيمكن أن تقول أن الله هنا زائدة. لماذا ليس في زيادة؟ ليس فيه زيادة على معناك، ليس على المعنى المصطلح عليه عند النحويين، ليس فيه زيادة، يعني ما زيد على ما أنزله الله عز وجل شيئا، يعني البشر ما زادوا على شيء محفوظ حفظه عز وجل، فلم يزد فيه على ما أنزله الله شيئا، ولم ينقص مما أنزله الله شيئا. فلا هنا موجودة في القرآن وأنزلها عز وجل، نعم، لكن بناء الجملة يحتاج إليها ولا يستغني عنها؟ المعنى الإجمالي مستغني عنها، لكن ما معناها؟ لها معنى وهو التأكيد. فلهذا إذا كنت تتكلم مع ناس يعرفون معنى الزيادة عند النحويين ما في إشكال أن تقول زيادة، لأن الزائد عند النحويين هو الذي لا يأتي بمعنى جديد وإنما يؤكد المعنى السابق. وإن كنت تتكلم مع ناس لا يفهمون معنى الزيادة هنا لا، ينبغي أنك ما تقول زائد، لا لأن كلمة زائد خطأ، ولكن لأن فهومهم ربما لا تتحمل ذلك، وهذا من تحديث الناس بما يعرفون. ولأن بعض النحويين يعني من هذه المصطلحات عندهم جرت قد يقول له، هذا موجود عند المتقدمين، يقول من في مثلا هل من خالق غير الله، يقول من لغو، اصطلاح يعني زائد. فهذه اصطلاحات، فإذا اصطلح على شيء فالإنسان يحاسب على مصطلحه، نعم، يحاسب على مصطلحه إذا كان يتكلم في كلام علمي ومع علماء ومع طلبة علم. أما إذا كان الإنسان لا يتكلم مع ناس غير عارفين فحين ينبغي أن يحدث الناس بما يعرفون. نعم، لا أقسم بيوم القيامة، هذا الذي أعرف. في أقوال، نعم، في أقوال أخرى في الآية، في أقوال، وذكر بالتفسير تجد فيها أقوال. نعم، لا أدري، لا أدري عن هذا القول، لا أدري، لكن الذي أعرف أن الجمهور يقول أن الحرف هنا زائد، وفي أقوال أخرى في المسألة في الآية. نعم، نعم، نعم، هذا الأفضل مع غير العارفين. إذا كنت تتكلم مع ناس لا يعرفون الأفضل ألا تقول زائد، لكن مع العارفين، مع العلماء في كتب العلم، في الكتب المتخصصة في هذا الأمر، هذا اصطلاحهم، لا إشكال في ذلك، وما زال العلماء منذ القدم يقولون ذلك، حتى كبار العلماء من النحويين واللغويين المتقدمين والمتأخرين وعلماء الشرع المتقدمين والمتأخرين ما زالوا يقولون ذلك من دون إنكار. نعم، لا، أنت تضيف ماذا إلى ماذا؟ دعنا في مثال أوضح، عندما نقول مثلا قلم محمد، أضفت ماذا إلى ماذا؟ طيب أضفت القلم إلى محمد، صح. طيب إذا قلت قلمي، أضفت ماذا إلى ماذا؟ أضفت القلم إلى إليك، يعني إلى المتكلم. طيب ونحن ماذا قلنا؟ الاسم المضاف. طيب هذا المعنى الواضح، هذا المعنى الواضح. لا لا لا، تقصد يعني أن الياء يعني أدخلت أو ألصقت بالاسم؟ لا، ليس هذا معنى الإضافة. لا، ليس هذا معنى الإضافة. معنى الإضافة قلم محمد، أنك أضفت القلم إلى محمد. نعم، أنت ما شاء الله. نعم، مع أني كنت يعني في المغرب مهموم وأفكر في مسألة أخرى، فلهذا كنت مشوش الذهن، فقلنا يعني لا أحب أن أغيب وقد حضرتهم، فآتي ولو كانت الإفادة أقل من المطلوب، نعوض ذلك بمجلس معكم أكثر. نعم، له ما لا خلاف أن الحروف العربية 29، لكن في التعليم من باب التسهيل فقط، ولا لا خلاف أن الهمزة غير الألف، الهمزة حرف والألف حرف، طريقة التعليم تختلف، بعضهم يجعل الألف والهمزة يعني في التعليم حرفا واحدا، وهذا المنتشر الآن في التعليم. ففي البداية ثم يقول الهاء تأتي همزة وتأتي كذا وتأتي قامة وتأتي، فيجعلون الهمزة والألف حرفا واحدا. نعم، لكن المتقدمين كانوا يفصلون بينهما، الهمزة حرف مستقل والألف حرف مستقل، وهذا ما في إشكال فيه في طريقة التعليم. نعم، لا شك أن الهمزة غير الألف، ما في يعني ما حد قال أن الهمزة هي الألف، الهمزة غير الألف، هذا حرف وهذا حرف، لكن في طريقة التعليم بعضهم يقول يعني التفريق بينهما قد يصعب الأمر على الطالب، نجعلهم حرف واحد، هذه طريقة التعليم نعود فيها للتربويين أيهما أفضل، نفعل كذا ونفعل كذا. نعم، ولا هما حرفان، لا شك أنهما حرفان. نعم، عانكم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.